شيل التغريد من الاطراف واحنا نبقى نصدرها برضه ان شاء الله. ما اني يعني كده اثبتين يعني. بس كان في عاده انكم مثلا ماسك حاجه في معهد نشاط جمعيه حاجه زي كان مثلا حاجه في تدخلات من مجلس الاداره والناس اللي تحت تسخن شويه. خليها مبدا اقول لهم ايه؟ حاضر حاضر وخد بالك ونعمل اللي احنا عايزينه. صفحه 265 او 266 انا صفحتك انت. طيب احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الفرع الاول ان شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزله والامام فخر الدين في بعض كتبه الكلاميه. طيب احنا قلنا تعريف الشكر لغه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بانعامه سواء كان ذلك الفعل قولا باللسان او اعتقادا بالجنان او عملا بالاركان. وقلنا انه عرفا صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه فيما خلق لاجله كصرف النظر في مصنوعاته او الى مصنوعاته وكصرف السمع الى باقي اوامر الله عز وجل. طب ايه موضوع هذه المساله؟ شكر المنعم، ايه المقصود بالشكر الذي اختلف فيه هنا في هذا السؤال؟ هو الشكر بالمعنى اللغوي ولا الشكر بالمعنى الاصطلاحي؟ بالمعنى اللغوي. بعض اهل العلم قال بان الشكر المراد به المختلف فيه هنا هو الشكر العرفي. احنا قلنا ان هذا مردود ويرد من وجهين. بعض العلماء قال ان الشكر المختلف فيه هو الشكر العرفي، لكن قلنا ان هذا يرد من وجهين. الوجه الاول ايه؟ ان الشكر العرفي اللي هو بالمعنى الموجود في لسان اهل الشرع هذا المعنى حادث بعد البعثة ولا هذا المعنى موجود قبل البعثة؟ حادث بعد البعثة يعني، مش كده؟ والمعنى والشكر المتنازع في المسألة بتاعتنا بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ قبل المسألة المتنازع فيها كده. فيبقى هذه أول وجه من الأوجه التي يرد بها قول من قال إن الشكر المتنازع فيه هنا هو الشكر العرفي. فقلنا يرد بوجهين، الوجه الأول أن الشكر العرفي اصطلاح حادث بعد البعثة، والمسألة مفروضة في وجوب الشكر عقلا قبل الشرع عند المعتزلة، ولا بد أن يتحد محل الخلاف. طيب الأمر الثاني أن هذه المسألة عنوانها شكر المنعم، فالمنعم هذا مشتق مش كده؟ يعني لما المعتزلة بينزعوا كل ده قبل البعث، هم اصلا كلهم جم بعد البعث بينزعوا في شيء مضى وانتهى. احنا قلنا ما لهاش ثمره الا في اهل الفتره ومن الحق بهم، زي من في هذا العصر من نشا في شاهق او في فلات ولم يسمع بالدعوه لم تبلغه الدعوة أو بلغته على وجه غير صحيح، لكن مجرد السماع لابد أن تبلغه على وجه صحيح. فهنا يأتي الخلاف، يكون غير مؤاخذ عندنا ومؤاخذ عند المعتزلة. تمام؟ طيب الوجه الثاني أن شكر المنعم، أن العنوان المسألة شكر المنعم، فالشكر هنا قد قيد بالإنعام. قيد بالإنعام لأن المنعم هذا مشتق، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن لعلية ما منه الاشتقاق، يعني وكأن العلة هنا أن لأجل إنعامه. طب هو قيد الإنعام ده مأخوذ في اللغوي ولا في العرفي؟ اللغوي. لغوي لإنعامه في التعريف. فيبقى المسألة المتنازع فيها بيننا وبين المعتزلة وشكر المنعم بالمعنى اللغوي. طب الشكر اللغوي قلنا ان هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لانعامه. هذا الفعل ممكن يكون باللسان، ممكن يكون بالجوارح، ممكن يكون بالقلب، مش كده؟ طيب إذن الشكر اللغوي يتناول صورا كثيرة، صح؟ نعم. طيب إيه المراد بالشكر؟ هل المراد بالشكر اللغوي جميع الصور ولا صور مخصوصة؟ الشارح بين لي أن المراد صورة وصور مخصوصة هي اجتناب المستخبثات العقلية والإتيان بالمستحسنات العقلية، يعني معناه عبارة عن الخضوع بالأركان للمنعم والثناء عليه باللسان واعتقاد تعظيمه بالقلب، لأن هذه الأمور كلها مستحسنات عقلية وتركها تعد من قبيل المستخبثات العقلية. ما احنا قلناها في الورقات زمان عدنان اثمار، قلنا ان طريقة الجمهور انهم يقسمون الاصول الى مبادئ ومسائل، والمبادئ مكونة من ثلاث اقسام، المبادئ الكلامية واللغوية، وده يبقى اوضح من الحاجب هو اللي بسميها كده كمان، والمسائل ثلاثة اللي هي الادلة، والقسم الثاني اللي هو التعارض والترجيح، القسم الثالث الكتاب والتقليد. احنا الان في المبادئ ولسه ما دخلناش في الاصول حتى. ودي من يعني من المبادئ الكلاميه، وبحثها بحث كلامي، عشان كده حتى في صفحه كام كان الشيخ قال: وقد احال المصنف ابطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، كتاب المصباح لو نكتب في اصول الدين، فان اللائق بذلك هو اصول الدين. قلنا ان هنا يعني يرد سؤال: طب ليه ما بحثت هذه المسائل مره اخرى؟ فكرت تؤخذ مسلمات، وقلنا انه ربما اعادوا البحث في بعض المسائل اذا كان انقياد النفس لها فيه نوع عسر او نوع صعوبه. طيب المقصود بالشكر هنا عموما عشان ننتهي من هذا المتنازع فيه هو الشكر اللغوي، والمقصود به صوره خاصه من صور الشكر اللغوي، الا هو الاتيان بالمستحسنات العقليه واجتناب المستخبثات العقليه. يعني ما يستحسنه العقل من خضوع بالاركان للمنعم وثناء عليه باللسان واعتقاد تعظيمه بالقلب، فهذا يستحسنه العقل ويعد تركه في نظر العقل مستخبثا، لا يعني من وجهه نظر المعتزله. طيب فعشان كده قال لي: وليس المراد بالشكر هو قول القائل الحمد لله والشكر لله ونحوه، بل المراد به اجتناب المستخبثات العقليه والاتيان بالمستحسنات العقليه. والمنعم هو الباري سبحانه وتعالى. خلاص شكر المنعم، عرفنا ايه المقصود بالشكر، والمنعم هو الله جل جلاله، تمام. والدليل على عدم الوجوب النقل والعقل. يبقى هنا عندنا دليلان: دليل نقلي ودليل عقلي. اما النقل فقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب وجه الدلاله، وجه الدلاله هو فانتفاء التعذيب، لانه ايه؟ قال: وما كنا معذبين، يبقى نفى التعذيب. فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل على انه لا وجوب قبلها، هو النزاع في كده. اياك ان تغفل عن محل النزاع يا شيخ فارس، دايما تبقى في كل مساله تصاحب محل النزاع، ده بيحل كتير من المشاكل. فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل على انه لا وجوب قبلها. طب ليه الدليل على انه لا وجوب قبلها؟ هو الايه دلت على نفي العذاب، صح؟ طيب طالما انتفى العذاب يبقى مش انتفى التكليف، احنا بنتكلم دلوقتي على مساله محدده. وطبعا التكليف منفي، لكن هو ايه؟ بنتكلم على مساله محدده. ايه هي المساله المحدده؟ ان هل شكر المنعم واجب عقلا ولا لا؟ هو المعتزلي بيدعي انه واجب، فبنقول لو كان واجبا لعذب المرء على تركه، وربنا نفى العذاب مطلقا، قال طالما ما فيش رسول يبقى ما فيش عذاب، وطالما ما فيش عذاب يبقى هل كان الشكر واجبا ولا غير واجب؟ غير واجب. ليه؟ لانه لا عذاب. فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل على انه لا وجوب قبلها، لان الواجب هو الذي يعاقب تاركه. نحب نستوعب من بين الفاعل والخبيث. ما هو ده مش موضوعنا. ما هو يعني يساوي او لا يساوي، دي حاجه ترجع لربنا سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي كلامنا في حكم العقل. كلامنا في حكم العقل، لكن ان ربنا سبحانه وتعالى يسيب او يعاقب يفعل ما يشاء، لكن كلامنا في حكم العقل هل يوجد ولا لا يوجد؟ لا، اصل كلام هي مشكله لازم نقول يوجد، نقول لا يجب على الله شيء. وبرضه في احكام العقل عشان في واحد يقول طب لا ما هو ربنا كتب على نفسه، لا ربنا سبحانه وتعالى اوجب على نفسه واخبرنا بهذا، ده مش مسالتنا، احنا مسالتنا في ايجاب العقل، هل يوجب العقل على الله شيئا؟ طيب، لان الواجب هو الذي يصح ان يعاقب تاركه، واذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها لم يكن الوجوب عقليا. كلام واضح مش محتاج شرح، مش كده؟ طيب، فان قيل لا اعتراض ممكن يرد علينا، فان قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، احنا استدلينا بايه؟ قلنا ان هو نفى العذاب، وانتفاء العذاب دلاله على ان الامر لم يكن واجبا، لانه لو كان واجبا لعاقب على تركه، لكنه لم يعاقب على تركه، يدل على ايه؟ على انه ليس بواجب. يا ريت بقى ايه يعني الحاجه السهله دي خالص، حد كده يحاول ايه ينظمها لنا في ورقه ويوريها لنا السبت الجاي في صوره قياس كده، يا ترى يجي قياس حملي ولا قياس شرطي؟ لو حبينا ننظم هذا الكلام في صورة القياس، ان هو لو كان الشكر واجبا شرطي. طيب تكتبها لنا في ورقه وتوريها لنا السبت الجاي ان شاء الله، تقول لي كده ولكن ايه التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقلي. طب تعملها يا شيخ طلعه؟ الشرط والسبب حاول كده، حاول عشان نطبق يعني، حاول. فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، طب ما احتمال ان هو لم يعاقب عشان هو الامر مش واجب، واحتمال انه لم يعاقب مع كون الامر واجبا الا انه يعفو، صح؟ هو لا، هو نفى العقاب او نفى العذاب، احتمال يكون واجب واحتمال ايه غير واجب. فقال لي لا، لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، يعني ممكن يكون واجب ويعفو. قلنا المنفي هو صحة التعذيب، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث احنا قلنا المنفي صحة التعذيب، وقلنا العبارة الأدق يعني ويبقى أوضح، قلنا أن المنفي هو استحقاق التعذيب، يعني هو غير مستحق للعذاب. طيب، فالمنفي هو صحة التعذيب، ما هو لما نفى صحة التعذيب يعني لم يكن يصح منا أن نعذب من غير أن نبعث الرسول، يبقى معنى كده أنه غير مستحق للعذاب، لأن قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا فيه إشعار بذلك، يعني أما أقول ما كان لزيد أن يفعل كذا يعني لا يصح منه أن يفعل هذا، صح؟ هذا بخلاف قولنا ما فعل زيد كذا، ما فعل زيد كذا يدل على ايه؟ على نفي صحة الفعل ولا على نفي الفعل؟ ما فعل، لكن ما كان له ان يفعل يعني لا، يعني لا يصح منه ان يفعل. فالمفروض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول ايه؟ يقول لا، ده هو مش المنفي عذاب عشان ترد عليه هذا الرد، لانه لو منفي العذاب فعلا ممكن يحتمل امرين، يحتمل ان العذاب منفي لاجل انه لا وجوب، واحتمال ان العذاب منفي تفضلا منه سبحانه وتعالى مع كون الامر واجبا، مش يحتمل ولا يحتمل. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال ايه؟ بطل يسير. قلنا لا، ده هو ما كنا مش المنفي العذاب، ولكن المنفي صحه الايه؟ العذاب. وطالما نفى صحة العذاب دل على أنه إيه؟ لم يكن مستحقا للعذاب، مش كان مستحق العذاب وعفى، لا، لم يكن مستحقا للعذاب أصلا. طب غير مستحق للعذاب أصلا ليه؟ لأنه لا وجوب. تمام. وأيضا يقول لي وأيضا يبقى هذا جواب آخر على قاعدة الإيه؟ المعتزلة. لأن المعتزلة يقولون إيه بأنه يجب على الله عز وجل أن يعذب العاصي، فأجابه الشيخ بجواب آخر لكنه جواب إلزامي. عندنا الجواب الأول جواب تحقيقي برهاني، والجواب الثاني جواب إلزامي. وقلنا أكثر من مرة الفرق بين الجواب الإلزامي والجواب التحقيقي، مش كده؟ ما أنا دلوقتي خصمي يعترض علي وأنا أرد عليه، ممكن أرد رد فيه إبطال لمذهبه فقط، يبقى ده جواب إلزامي. إلزامي أو جدلي. مجرد جواب إلزامي أو جدلي إن أنا أبطل فيه مذهب الخصم. لكن لو كان الجواب اللي أنا أذكره يبطل مذهب الخصم يبطل مذهب الخصم ويشيد ويثبت مذهبي، يبقى ده جواب إيه؟ برهاني أو تحقيقي. فالجواب الثاني اللي هو بيقوله أيضا يقول لي ده جواب على مذهب الخصم، لأن المعتزلة يقولون بوجود تعذيب العاصي. فلما أنا أجي ألزمه بهذا الكلام ده يبقى جواب على مذهبي ولا على مذهبه؟ على مذهبه، لأن أنا لا أعتقد بإيه بوجود تعذيب العاصي. ده أنا بقول له أن يعني يفعل ما شاء، فلا أن يعذب الطائع الذي لم يعصيه طرفة عين، وله أن يثيب العاصي الذي لم يطعه طرفة عين. طيب دي مش عارف برضو الكلام ده كلام كويس، ده كلام أهل السنة بيزعل بعض الناس، يقول لك لا يعني ده كده تنفع عنه الحكمة. احنا ما قلناش انه فعل هذا، احنا نقول انه لا يجب عليه، فله أن يفعل هذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب فألزمناهم على مذهبهم، ولذلك قال الشارح بعد كده يعني وعلى هذا أي على هذا الجواب الثاني تكون الملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب إلزامية، أي على هذا الرأي ملزمة الخصم لا حق فيها. طيب لكن على الجواب الأول الملازمة حقيقية برهانية، لأنه يلزم من نفي صحة التعذيب نفي الوجوب. طيب في بيقولوا أيضا فإن الخصم يقول بأنه يجب التعذيب قبل التوبة، فألزمناه به على مذهبه، يعني ما ليس له أن يعترض هذا الاعتراض. ما بيجي يعترض يقول لي إيه؟ يقول لي فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، فأنه لا، ده هذا الاعتراض لا يتأتى على مذهبك، لأن مذهبك هو وجوب تعذيب العاصي، فأنت مذهبك أنه يجب على الله عز وجل أن يعذب العاصي قبل التوبة، فإزاي تقول لي جواز العفو؟ عايز اختار مذهبنا يبقى أطرد كل الكلام في المذهب، امشي على المذهب بقى، مش تاخد أثر من أثر مذهبنا وتترك أثرا آخر بلا دليل، لا. فقلنا له لا، فإنه يجب التعذيب قبل التوبة على مذهبك فألزمناه به. وعلى هذا فالملازمة بين نفي التعذيب في الآية الكريمة وعدم الوجوب، هي الآية لم تدل على عدم الوجوب بطريق المطابقة أو التضمن، ولكن دلت بطريق اللزوم. طيب يبقى في ملازمة، الملازمة بين نفي التعذيب وعدم الوجوب على الجواب الثاني إلزامية فقط على مذهب الإيه؟ الخصم. لكن على الأول، على جوابنا الأول حقيقية برهانية. ليه؟ لأن إحنا استطعنا أن نبرهن مذهبنا بناء على قواعدنا لا على قواعد الخصم. ولك أن تقول هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقا، مش كده؟ ده اللي بيقوله الشيخ اسمه، بيقول لي ايه السبب فيها؟ بيقول لي ان هذا تعليل منه او تعليل لقوله تدل على ابطال حكم العقل مطلقا، يعني تعليل لابطال حكم العقل مطلقا المدلول عليه بالايه الكريمه، لانها نفت التعذيب لا في شكر المنعم فقط، الايه تقول ان كنا معذبين ما قالش شكر المنعم، لكن نفت التعذيب مطلقا وهو خلاف المقصود، لأن البحث على تقدير تسليم حكم العقل. يعني احنا في بداية المسألة سلمنا للمعتزلة قاعدة تحسين التفريح العقليين. وبنا قلنا بس الفرعين دول لم يدخل في هذه القاعدة صح؟ لكن الآية المستدلة بها دلت على إيه؟ نفي التعذيب مطلقا وأبطلت حكم العقل المطلق. ده كلام الشيخ الإسماعيلي. قلنا إن هذا الكلام فيه نظر. فيه نظر ليه؟ حد فاكر؟ الشيخ اسمه إيه نسيت؟ علي؟ الشيخ علي. هذا كلام الشيخ الإسلام. احنا قلنا سابقا انه كلام فيه نظر. فاكر وجه النظر ايه؟ فاكر سابق. هو الشيخ يدعي انه لقائل ان يقول ان الآية دلت على ابطال حكم العقل مطلقا. وبيقول كده. هل فعلا الآية دلت على ابطال حكم العقل مطلقا؟ نشوف ايه هو حكم العقل. حكم العقل يشمل الوجوب والند والإباحة والكراهة والتحريم. هل الآية دلت على إبطال هذه الأحكام مطلقا ولا الآية نافت العذاب فقط؟ نافت العذاب يبقى نافت إيه؟ الوجوب هو نافت الوجوب والتحريم. لأن هو الوجوب هو الذي فيه عذاب على الترك والتحريم هو الذي فيه عذاب على الفعل. وهل يمكن أن يستدل بالآية على نفي باقي الأحكام؟ يبقى كلام الشيخ الإسلامي يبقى فيه نظر ولا لا؟ تمام. يبقى هذا مردود ليه؟ لأن حكم العقل يشمل المندوب والمباح والمكروه ويشمل الواجب ويشمل المحرم. والآية الكريمة نفت التعذيب. التعذيب لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. وهذا هو المعنى بالشكر أو المعني بالشكر أو هذا هو المقصود بالشكر. لأن إحنا قلنا إنه المقصود بالشكر هو فعل المستحسنات العقلية وترك المستخلصات العقلية، يعني ما أوجبه العقل وما حرمه العقل. ويبقى يعني شكر المنعم هذا اللي هو مقصود به الواجبات العقلية بالمعنى العام، يعني ما يشمل ما أوجب العقل فعله وما أوجب العقل تركه، يعني يشمل الحرام ويشمل الايه الوجود. طيب. وللمعتزلة ايضا ها هنا اعتراضات ضعيفة. هي اعتراضات اخرى للمعتزلة الا انها اعتراضات ليست قوية. فقوله يحتمل ان يكون المنفي هو مباشرة التعذيب وليس العذاب، يعني لا الآية دي ليس فيها دلالة، لأن في احتمال أن يكون المنفي أن يباشر التعذيب سبحانه وتعالى بنفسه. احتمال أن هو يعذب بس على إيه؟ بشكل آخر أو بطريق آخر. وطالما العذاب واقع واقع إذا هذا لا يعكر على مذهبه. قلنا هذا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أنه الآية لا تتكلم عنه مباشرة التعذيب أو عدم مباشرة التعذيب، وإنما الآية تتكلم عن نفي استحقاق العذاب أو عن نفي صحة العذاب بقطع النظر عن المباشرة وعدمها. فدلوقتي هو جاب لنا احتمال خلاف الظاهر، فإحنا الأصل إن إحنا نعمل بظاهر الآيات ولا لأ؟ حتى لو نسأل الأصل إن إحنا نعمل بالظاهر إلا إذا قام دليل على أن الظاهر ده غير مراد، هو لابد أن يأتي بالدليل. قلنا هم كنا مباشرين التعذيب حتى نبعث الرسول التنبيه. ايوه انا هو بيقول ان هو عايز يكتب السجل بالايه، لانه نزعنا كله قبل الرساله. فهو قال لا، يمكن المنفي مباشره وليس المنفي هو نفس التعذيب. وقلنا هذا خلاف الظاهر، والظاهر القاعده انه يعمل به الا اذا قام دليل على ان الظاهر غير مراد. ولم يقم الدليل، طبعا ما يجيش يدعي يقول ان الدليل هو العقل، لان هو ده محل النزاع. تمام. بيقول يحتمل ان يكون المنفي هو مباشره التعذيب فانه مدلول وما كنا. خلاص احنا فهمنا ايه وجه الضعف. او جواب اخر للمعتزله، اجوبه وصفها الشيخ الاسلامي بانها اجوبه ضعيفه. او المنفي وقوعه قبل البعث لا وقوعه مطلقا، فقد يتأخر القيامة. فقال طيب ما احنا ممكن نحمل الآية على أن العذاب منفي، أي أن وقوع العذاب منفي قبل البعثة، وده لا ينفي أنه إيه؟ أنه يعصي قبل البعثة ويعاقب يوم القيامة. تمام؟ يعني معنى كده ان انه جعل ان المنفي في الايه ايه؟ عذاب الدنيا، لا عذاب الاخره. يعني عايز يقولي والله لا، يعني هو مش هيعاقبهم بخسف او بمسخ او بصيحه او برجفه او بنحو ذلك، وانما سيؤخر عذابهم الى يوم القيامه. يبقى المنفي هو عذاب الدنيا اي الاستئصال، وليس عذاب الآخرة. فعذاب الآخرة على هذا الاعتراض الضعيف ثابت فلا ينافي الوجوب. طيب هذا الضاب ضعيف، قلنا ضعيف ليه؟ قلنا لأن إذا كان عدم البعثة مانعة من عذاب الدنيا اللي هو العذاب الضعيف، باب أولى أن تمنع العذاب القوي الأكبر. إذا منعت العذاب الأدنى فمن باب أولى أن تمنع العذاب الأكبر. تمام. كنا ذكرنا أن بعض شراح مسلم الثبوت أجاب عن هذه الآية الكريمة اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني قالوا بأن المعتزلة مع قولهم بالحسن والقبح العقليين إلا أنهم لا يرون العذاب قبل البعثة، بناء على أن الحجة إنما تكون ملزمة عندهم إذا كانت حجة تامة، والحجة التامة لا تكون إلا ببعثة الرسول. يعني هم عندهم العقل حجة وكل حاجة بس مش حجة تامة. ده ذكروا بعض شراح مسلم الثبوت ان المعتزلة يرون ان الحجة التامة هي الحجة الملزمة التي يكون معها العذاب، والحجة التامة ليست لا تكون بالعقل وحده، وانما لا تكون تامة الا ببعثة الرسول. فاذا بعث الرسول فقد تمت الحجة وعندئذ يكون العذاب. ده يعني جواب ذكره بعضهم ان يقول ان هو ده مذهب المعتزلة، مش موجود في الكتب كلها، ده موجود عند بعض شراح مسلم الثبوت. اذا صح هذا الجواب وكان هذا مذهب المعتزلة فعلا يبقى الآية لا ترجع عليه، صح؟ لكن يقال انه يعني يقال انه حينئذ لا معنى للوجوب. لو صح ان المعتزلة يقولون ان العذاب لا يكون الا بالحجة التامة التي هي ببعثة الرسول، فنقول نعم الآية لا ترجع عليكم معاشر المعتزلة، لكن لن يكون للوجوب معنى حينئذ. الوجوب اللي هو قبل البعث يبقى ايه معناه ايه بقى؟ يعني لا، احنا بنقول ان مش كل الكتب ذكرت هذا الكلام عن المعتزلة. المشهور عن المعتزلة اللي احنا ذكرناه قلنا في بعض كتب او بعض شراح مسلم الثبوت ذكروا ان مذهب المعتزلة كذا كذا، الكلام ده ما شفناهوش في الكتب لقيناه بس عند شراح مسلم الثبوت. قلنا لهم طيب لو كان هذا هو مذهب المعتزلة فعلا يبقى كلامكم صحيح في ان الآية لا ترجع عليه، بس اللي يعكر بقى على يعني تقريركم لمذهب المعتزلة ان حينئذ مفيش معنى للوجوب. احنا المتنازع فيه ما تنساش قبل البعث، انت بتقول لي مفيش عذاب، خلاص مفيش عذاب ليه بقى؟ عشان هو مستحق، عشان هو مستحق وهيعفو؟ لا، ده انت بتقول مش مستحق، لان المستحق عندك هو الذي اقيمت عليه الحجة التامة، الحجة الكاملة. طب قبل البعث ما فيش حجه كامله، ما فيش استحقاق، يبقى انت ما فيش معنى للوجوب، يبقى ما فيش وجوب ولا حاجه. فاذا كان ده مثلا المعتزله يبقى ما فيش وجوب، وبقى مرحبا بالوفاق، لكن الظاهر ان هذا ليس هو مذهب المعتزله. طيب او الرسول هو العقل، ده معطوف على ايه الكلام ده كله؟ على الدليل بتاعهم ان هو بيحتمل ان يكون المعتزله التعذيب. انا معطوف على ما سبق اللي هو عليكم الصلاة والسلام، معطوف على ما سبق اللي هو ايه من اول قولنا يحتمل ان يكون كذا وكذا، دي الاعتراضات الضعيفة. وذكر لنا يحتمل ان يكون المنفي هو مبشرة التعذيب الاحتمال، او المنفي وقوعه قبل البعثة هذا احتمال اخر، وهذا ثم او الرسول هو العقل ده احتمال ثالث، وكل دي احتمالات ضعيفة. او الرسول هو العقل ده برضو هو ضعيف. ليه ضعيف؟ خلاف الظاهر وبعيد ايضا. نعم لا مش قبل البعثة، هم كنا معذبين مطلقا حتى أنا بعث الرسول. هم كنا معذبين حتى أنا بعث الرسول، طبعا حتى تأتي رسالة الرسول قبل البعثة. لا ما هو في النار لان هو قبل ما يتسلم ومطالب برسالات الرسل السابقين. هو مين السابق؟ يقول امرؤ القيس حامل لواء الشعراء في جهنم. اذا بلغته هو قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومطالب ان يتعبد بشرع الرسول الذي سبقه، فاما ان تكون قد بلغته او لم تبلغه، فاذا لم تبلغ فهو من اهل الفتره، واذا بلغته فهو محاسب. بلغته ازاي يعني ايه بلغته؟ زي الحنيفيه كده؟ ما هو ما كان في ما هو سيدنا ورقه بن نوفل في بقى في قبل البعثه هناك من كان يتعبد بالحنيفيه. هو يكفي ان تبلغه الاصول ان هو يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. يعني قبل البعثه كده مفهومها هيبقى قليل جدا يعني. ليه؟ يعني هيبقى مفهوم قبل البعثه الذي لم تصله الرساله. نقول ان قبل البعثه برضه نوصل لان قبل البعثه كان في بعث. يعني قبل البعثه كان في مبعوث. يعني اذا كنا بنتكلم عن قبل البعثه هيبقى اهل الفتره برضه. هم اهل الفتره هم الذين جاءوا على فترات من الرسل. انقطاع اخبار الرسول السابق وثم لم ياتي رسول لاحق، ودول ليس عندهم علم. لكن في وسط هؤلاء ممكن يكون بقايا من اهل الايه؟ من اهل الكتاب، زي في الحديث المشهور ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فهؤلاء بلغتهم وبقيت عندهم، وفي اخرون لم تبلغهم. فده لعله يعني كان امرؤ القيس قديم، يعني ممكن يكون بلغته دعوه الرسول السابق ومؤخر، مفيش معارضه بقى. طيب، واما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي، يبقى احنا ذكرنا الدليل النقلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ايوه عليكم السلام ورحمة الله. ماشي الشيخ هذا ظروف نص الشيخ الجامعة يعني في جدة بتكهة أضرب حسين وأقطع على الشارع بدي أصول أقطع الشارع من يجي يعني إني درجة الدكتور في شرم الشيخ لما أنا ما أعلم شيء أقول له بالمدة حادث برضه حسب سني هو بس يعني انا هنا بدي درس فقط. هو اللي ماسك الجامعه اداريا الشيخ الشيخ اللي ماسك الجامعه اللي يعني في الندوه لا يعني انا اظن ان في لجان للزكاه هنا يعني، فبس اللي ماسكها اداريا مش انا، ما اعرفش انا حاجه بقى. انا بدي درس الشيخ كبير كده مسك وهذا اكيد بقول حاجه مش عارف والله. هو اصل انت جاي في يوم اجازه متهيألي مش هتلاقي حد. هو يسال مين يعني؟ الشيخ زكريا. رحت للشيخ زكريا؟ عند امام المسجد كده غرفة امام المسجد. مش عارف والله. طب رحت غرفة الامام؟ هو الوحيد اللي الشيخ بدي درس مش عارف هتروح فين. طيب طب الشيخ عماد الدردير قلت له؟ اه الشيخ عماد قلت له. قال لك روح فين طيب؟ قال لي خش له تاني. اه خش له تاني. اه خش له تاني. ما هو دخل كده بس مش عارف فين. لا هو بيجلس في غرفته، انت استناه عند الغرفه بتاعته احسن. بس هو اللي يعني هو اللي معلق هنا، انا انت عارف انا بدي درس ما عنديش فكره. لا لا لا لا ربنا يعينك. لا لا ربنا يعينك. أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي فلأنه لو وجب، إيه هو اللي وجب؟ لم تنع أن يجب لا لفائدة لأنه عبث، والعقل لا يوجب العبث، ولأن المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب، ويمتنع أيضا أن يجب لفائدة. أنا هو الدليل العقلي إن هو طيب لو كان هذا الشكر واجبا وذلك بحكم العقل، فعندنا أحد احتمالين، إما أن يجب لفائدة أو أن يجب لغير فائدة. في احتمال ثالث إن احنا قلنا ده إيه؟ حكم عقلي حاصر لأنه مردد بين النفي والإثبات. فإما أن يكون هذا الشكر قد وجب لفائدة أو وجب لغير فائدة، فأنا ذلك سأثبت أنه يمتنع أن يكون قد وجب لغير فائدة، وسأثبت أنه يمتنع أن يكون قد وجب لفائدة. وإذا بطل القسمان بطل أن يكون حكم هناك حكم العقل قبل البعث ولا لا، أو بطل أن يكون إحنا كلامنا على الوجوب، أو بطل أن يكون هناك وجوب قبل البعثة ولا لا. طيب إذا كان إذا قلنا أنه قد وجب لغير فائدة، هل ده في نظر العقل ممكن ولا ممتنع؟ ممتنع. ممتنع، لأن دلوقتي أنت بتقول إن فيه إن إن إن أنه يجب عقلا. طب يبقى العقل هيوجبه لغير فائدة؟ هو انت ممكن لو واجب بالشرع ما لا يلزمني ان انا بقى ايه لا يلزمني ان يكون هناك فائده. معقوله يعني ممكن يكون في مطلق الفائده ان هو هل العبد راجع للعبد، يعني هل العبد سيمتثل ام لا يمتثل، دي حتى ما سماهاش فائده ولا حاجه، ده اختبار المكلف. لكن انت بتدعي دلوقتي ان العقل هو الذي اوجب، والعقل هيوجب لغير فائده، معنى كده انه ادرك فائده معينه. لاجل ادراك هذه الفائده انت قلت ايها المعتزلي بالوجوب، يبقى يمتنع ان يكون الايجاب لغير فائده، لان لغير فائده عبث والعقل لا يوجب العبث. تمام. طيب الايجاب لفائده هنشوف. طيب اذا كان لفائده، الفائده دي اما ان ترجع الى الشاكر واما ان ترجع الى المشكور، صح؟ طبعا غير جائز انها ترجع للمشكور اللي هو ايه الله جل جلاله، لان ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى ايه الى احد، هو الغني مش كده، يعني ما فيش فائده ترجع اليه سبحانه وتعالى. طيب اذا كانت الفائده للشكر للشاكر، طب ايه الفائده اللي هيجنيها الشاكر وهو لا يعلم عن ايه عن امر الاخره شيئا، فيبقى يعني مشقة. فأدي الدليل العقل. فبيقول لي أول حاجة العقل لا يجيب العبد، أول حاجة أنه لو وجب الشكر لم تنع أن يكون لا لفائدة لأنه عبث والعقل لا يجيب العبد، ولأن المعقول من الوجوب هو ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب. إيه خير؟ طب ضحكنا معك. لا بالعقل جميل يعني. فدلوقتي بنقول لا يمكن ان يكون الوجوب قد تم بطريق العقل ولا تكون هناك فائده. ليه؟ لان لو ما فيش فائده تبقى عبث، هذه نمرة واحد. وأيضا العقل لو أوجب هيوجب يعني يدرك إيه ترتب الثواب وعلى الفعل والعقاب على الترك. طيب ويمتنع أيضا إذا الاحتمال الثاني إحنا قلنا إما لفائدة أو لغير فائدة، غير فائدة انتهينا منها. ويمتنع أيضا أن يجب لفائدة، لأن تلك الفائدة قلنا احتمال تكون راجعة للمشكور واحتمال راجعة لا جائز أن تكون راجعة للمشكور وهو الباري سبحانه وتعالى. طب ليه غير جائز؟ لأن الله عز وجل هو الغني. وإيه معنى الفائدة؟ يا إما يعني حجلب مصلحة يا إما أدفع مضر. إيه المصلحة اللي أنت هتجلبها لله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل علوم كبير. فلا جائز أن تكون تلك الفائدة راجعة للمشكور وهو الباري سبحانه وتعالى، لأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة، والباري تعالى منزه عن ذلك. ذلك ده اسم الإشارة المشار إليه إيه؟ جلب المنفعة ودفع المضرة. جلب المنفعة ودفع المضرة. طيب ولا إلى الشاكر، يعني ولا جائز أن تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر. وطبعا في احتمال برضو من الشاكر نقسم بقى للدنيا والآخرة زي ما احنا قلنا الآخرة مش لن أدرك من أمرها شيئا، والدنيا ما هو مفيش شيء أنا شايفه، يعني عقاب عاجل ثواب عاجل مش. فقال لي ولا إلى الشاكر في الدنيا، لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا حظ لها فيه. يعني إيه؟ كلفة عاجلة مشقة. كلفة عاجلة مشقة. تكليف يعني أو تكليفه إلزام ما فيه مشقة، إنه هيشكر بقى إيه أنت بتبتدي بقى العقل. إيه؟ كلفة عاجلة معاك. فين؟ لا ما هو عشان هنتكلم على الدنيا. والدنيا دي العاجلة. نعم. والآخرة اللي هي الآجلة. طيب ومشقة على النفس لا حظ لها فيه، يعني مش هيستفيد حاجة لما يشكر في الدنيا صح، ولا في الآخرة أيضا. ليه؟ لأن الأمر محجوب بقى، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآخرة أو بمعرفة الآخرة نفسها أصلا إن في آخرة ويعرف منين دون إخبار الشارع، ولا ذكر لهذا التعليل المذكور في القسم الأخير في كلام الإمام ولا أتباعه. طبعا هو القسم الأخير الحتة الأخيرة دي ممكن يعني المعتزلي ممكن يعترض يقول لي ما ما ما يمكن مش لازم يعني أن أنا أدرك الثواب، طب ما أنا أشكر على سبيل الاحتياط عشان أكون بمأمن من العذاب. بس طبعا أنا سأجيبه وأقول له طب أنت عرفت منين في عذاب؟ إيه اللي لو جاء لي طب ما العقل بيقول لك إيه ما تشكر لحسن يكون في عذاب، ما هو العقل ممكن يقول كده برضه لأن يعني هو بمشاهدة أنه لم يكن ثم كان ثم سيموت، طب إيه المانع أنه سيكون مرة أخرى؟ إيه هذا الإنسان مش كان غير موجود ثم وجد وجاء إلى الدنيا؟ العقل ممكن يتأمل يقول طب وبعدين بيموت، هو العقل بيمنع أن يوجد مرة أخرى؟ فاحتمال أن الذي أوجدني يكون مثلا سيعاقبني في حياة أخرى أو حتى يبعثني هنا في الدنيا مرة أخرى مثلا، هو الدليل العقلي طبعا يعني ده لا يخلو إيه من نظر. لكن هو طيب هل لو هو كان في الاحتمال ده قائم هل العقل بيوجب أن يحتاط؟ طيب احنا بس نفهم الدليل الاول وبعد كده بقى الدليل بقى مره اخرى اللي هو الدليل العقلي ان هو لو كان الشكر واجبا عقلا فانه يجب اما لفائده او لا فائده او من غير فائده. لا جائز ان يكون قد وجب لغير فائده، لانه لو وجب لغير فائده لادى ذلك الى العبث، والعقل لا يوجب العبث على كلامنا في الايجاب دلوقتي. طيب ولأنه يستحيل أيضا يكون هذا الفرض، لأنه العقل لو أوجب هيكون أوجب لأجل المصلحة أو المفسدة التي يدركها اللي هي ترتب الثواب أو العقاب، الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فيستحيل أن يكون إيه قد وجب لغير فائدة. طب إذا وجب لفائدة إما أن تكون هذه الفائدة راجعة إلى المشكور أو إلى الشاكر. لا جائز أن تكون راجعة إلى المشكور، لأن الفائدة هي عبارة عن جلب المصلحة ودفع المضرة، والله عز وجل منزه عن هذا ولا يحتاج إليه. طيب، إذا كانت راجعة للشاكر فإما أن تكون راجعة للشاكر في الدنيا أو في الآخرة. إذا كانت راجعة للشاكر في الدنيا ده غير جائز. غير جائز ليه؟ لأنه بيشكر ولا يرى إيه ثوابا أو عقابا عاجلين، يبقى مشقة في الدنيا ولا ثواب عليها في الدنيا. طيب، يمكن في ثواب في الآخرة أو عقاب في الآخرة. قلنا العقل لا يدرك شيئا من أحكام الآخرة، بل لا يدرك الآخرة نفسها أصلا. كده واضح كده؟ طيب، ولقائل أن يقول لا نسلم انحصار القسمة في عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور، بل لا بد من إبطال عودها إلى غيرهما، بل لا بد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضا. أدي أول اعتراض. الاعتراض الثاني سلمنا، يبقى الأول على عدم التسليم والثاني مع التسليم. سلمنا قال الآمدي في الإحكام، قال فقد تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر في الدنيا، وكون الشكر عليكم السلام، وكون الشكر مشقة لا ينفي حصول فائدة مترتبة عليه كاستمرار الصحة وسلامة الأعضاء الباطنة والظاهرة وزيادة الرزق ودفع القحط إلى غير ذلك مما لا يحصر، بل الغالب أن الفوائد لا تحصل إلا بالمشاق، فقد يكون الشكر سببا لشيء من هذه الفوائد على معنى أنه يكون شرطا في حصوله، وأيضا فقد يكون الشيء ضررا ويكون دافعا لضرر أزيد منه كقطع اليد المتآكلة. طيب، بيقول الشيخ الإسماعيلي بعد ما ذكرنا هذا الدليل العقلي، قلنا ان في احتمالات ممكن ترد عليه تضعف من هذا الاستدلال العقلي. هذا الدليل الاول واضح، اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، دي خلصنا منه. طيب، والدليل العقلي؟ الدليل العقلي على بطلان الوجوب العقلي او وجوب الشكر عقلا. ايه الدليل العقلي على هذا؟ فهو كما ذكر الشيخ انه لو وجب عقلا لوجب اما لفائده او لغير فائده، وان لغير فائده خلاص ممتنع لاجل انه يؤدي العبث والعقل لا يوجب العبث، ولاجل ايضا انه لا معنى او يستحيل ان يحصل الوجوب مع عدم الفائده، لان انت طالما قلت ان العقل اوجب يبقى العقل ادرك فائده، يبقى ازاي تقول ادرك فائده لم يدرك فائده؟ ده تناقض، هذا خلف. طيب، اذا وجب لفائده فاما ان تكون الفائده راجعه الى الشاكر واما ان تكون راجعه الى المشكور. اذا قلنا راجعه للمشكور ده مستحيل، لان المشكور هو الله سبحانه وتعالى وغني عن هذا، لان الفائده اما جلب مصلحه او دفع مضره، والله غني عن هذا كله. طيب، اذا قلنا راجعه للشاكر، اما راجعه في الدنيا اما راجعه في الاخره. الاخره دي سيبك منها، ليه؟ لان العقل لا يدرك من أحكام الآخرة شيئا، بل لا يدرك الآخرة أصلا. طيب، إذا قلنا راجع على الدنيا برضو مشقة وما فيش إيه ثواب أو عقاب مشاهدين، يعني ده الكلام. فالشيخ الإسلامي بيقول إيه لقائل أن يقول لا نسلم انحصار القسمة في عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور، ما يمكن الفائدة تعود لشيء آخر. يا إما الشاكر إما المشكور. إيه؟ يعني مش عقلية. إما الشاكر إما المشكور. لا، دي مش عقلية. الشاكر والمشكور أو غيرهما، لا، القسمة العقلية عشان تبقى حاصلة دايما قلنا النفي والإثبات. عند لو جيت عرضت على العقل بدون أي تجارب سابقة تقول له فلان ده يا متحرك يا ساكن، تقول له دي قسمة عقلية، يقول لك لا، ما يمكن فيه قسم ثالث. العقل يقول كده. لكن لو جيت قلت له هذا متحرك او غير متحرك، العقل يقول لك دي قسمة حاصلة ومفيش احتمال تاني. لكن هو بقى بخبراته وتأملاته يدرك انه لا يوجد قسم ثالث، فعندئذ يسمى السكون في قوة النقيض وليس نقيضا. فيقول لي شاكر ومشكور، لا، ما يمكن في حاجة ثالثة. لا، هو بقول لك مطلق الاحتمال العقلي، يمكن في يعني المصلحة تعود لشيء اخر يعني، تعود لوالدته ولوالده ان هو يشكر، فمثلا ايه ربنا يكرم والده بس فهو يبقى مبسوط فيها، بس ترجع في النهايه برضه انه انبساطه ده. فهو هو بيقول لك على سبيل يعني الاحتمال مطلق الاحتمال العقلي، بس هو الاحتمال العقلي ده لو تاملناه هنلاقيه انه سيعود بشكل او باخر الى الشاكر، الى هنا والله ممكن يكون وجب لفائده ترجع لغيره مثلا، وهو مش هيستفيد شيء ولا حتى انه يبقى مبسوط مثلا، يبقى عاد الامر انها ايه، ان هي وجبت لا لفائده ترجع الى الشاكر، ولا للشاكر بس، يبقى ايه اللي هيدفعه للعمل يعني. هو الاحتمال اللي هو عايز يبطله الشيخ بيقول لابد من اقامه الدليل على ابطال عودها الى غيرهما، يعني كان ابوه يعني كان حقه اللي هو بيستدل انه يضيف هذا الاحتمال، احنا ابطلناه دلوقتي اهو احنا بنتكلم قعدنا نقلل كده، فكان لازم نضيف نقول ايه، فاما ان تكون رجعه الى الشاكر او الى المشكور او الى غيرهما، صح؟ لا جائز ان تكون رجعه للشاكر لانها ايه، اذا كانت في الدنيا يبقى ضرر عاجل بلا ثواب ولا عقل، وإذا كانت في الآخرة فأولى يدركم من البيئة شيئا ولا يدركم الآخرة أصلا، ولا جائز أن تكون عائدة للمشكور لأنه غني عن ذلك، ولا جائز أن تكون عائدة إلى غيرهما لأنه إيه العقل لن يوجب على الشاكر أن يفعل إلا يدعو أن يفعل، وإذا كان الفائدة لن تعود إيه إليه. مفيش شيء فهو عايز يقول لك كان المفروض ان انت تزود كمان هذا الاحتمال وتبطله ده، بس هو احتمال واضح يعني، مش يعني ولقائل ان يقول لا المسلم من حصر القسمه، والحقيقه يعني هنا نرد الشيخ على اسناده ليس لقائل ان يقول انا القسمه من حصر التجربه، يعني هو القسم الثالث هذا ما فيش ما يدعو ان يفعل يعني، يدعو على سبيل الوجوب يعني، فنقدر نقول للشيخ الاسناده ليس لقائل ان يقول. لكن بقى كلام الأميدي اللي هو جاب وسلمنا قال الأميدي يوم قال سلمنا قال الأميدي، يعني جاب كلام الأميدي في الجواب على فرض تسليم ايه ما سبق من أن الايه القسمة منحصرة فيما ذكرته، إما أن تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر وإما إلى المشكور. طيب الشيخ الأميدي بقى بيقول ايه، طيب احنا بتقول إن القسمة منحصرة، سلمنا أن القسمة منحصرة وأن الفائدة إما أن تكون راجعة إلى الشاكر وإما أن تكون راجعة للمشكور، وسلمنا أيضا أن من غير سلمنا احنا متفقين يعني أو مسلمين بأن الفائدة لن تكون راجعة للمشكور لأنه غني عن هذا، وبرضو أن الفائدة لن تكون في عائدة للشاكر في الآخرة لأن الشاكر لا يدرك من أمر الآخرة شيئا، لكن لا نسلم أنه لا فائدة تعود على الشاكر من الشكر في الدنيا. قال لي ليه؟ قال لي والله احتمال أن يكون مثلا في فائدة مترتبة على الشكر كمثلا حفظ البدن، وفرة العقل، زيادة الرزق ونحو ذلك. في ابحاث نفسيه تدل على ان الذي يشكر يعني بينبسط، لان هو يعني المجتمع وضع قوانين مثلا ان هو لما بيجي يشكر فالتاني مثلا يعني بيحفظ له وقت الشكر، وبالتالي هو لما بيجي يشكر بيكون سعيد، زي مثلا لما يكون بيتصدق بالمال هو سعيد لانه تصدق بالمال. بس خليك فاكر ان هو انت بتجاوب ان كلامنا كله في شكر المنعم قبل البعث. لا ماشي هجيلها كمل، بس بقول لك انت فاكر ده محل النزاع بتاعنا، هل العقل يوجب على الشاكر ان يشكر قبل البعث ولا لا يوجب؟ احنا طبعا ابطلناه بدليل النقل والان بنذكره بدليل العقل، بس بنذكر مناقشات ممكن ترد على دليلنا. فاحنا الشيخ الاميدي بيقول انه ممكن يعني ايه يعترض على هذا الدليل العقلي، لان ايه؟ لان في فوائد ممكن تترتب في الدنيا العقل ممكن يدركها، ان يلاقي ان هو مثلا لما يشكر فيقوم ربنا ايه؟ يحفظ بدنه، يقوم ربنا يزيد له في الرزق، يدفع عنه القحط، بل بيقول ايه قد يكون الشيء ضررا ويكون دافعا لضرر ازيد. يعني حتى لو جاء احنا بنقول ما فيش فائده هتعود عليه في الدنيا، العقل يدركها يعني. فبيقول لا، طب انت دلوقتي انت عندك الانسان مقلب بين المنافع والمضار. المنافع يمكن المنافع اللي بتجي لك دي بسبب الشكر. طب والمضار؟ قال لا، طب يمكن بعت لك هذه المضار لكي تدفع مضار اعظم. ادي اعتراض الشيخ الامدي. فالاحتمال ده هل هو موجود؟ بس يعني هل العقل بقى، أنا ممكن أقول للشيخ الأمدي، هل العقل يوجب أنه يشكر عشان يدفع هذا الاحتمال؟ أصلا أنت برضو الشيخ الأمدي ما يقدرش يدعي أنه أن العقل بيلزم أن الشكر سبب أو شرط في حصول هذه المنافع الدنيوية. لكن هو احنا نقدر نوافق على كلامه لو قال والله احتمال. طب احتمال، فهل العقل يوجب الشكر لاجل هذا الاحتمال على سبيل الاحتياط يعني؟ ممكن. طيب، وقوله قيل يدفع ظن ضرر الاجر، او ده اعتراض للمعتزله. هو فيه نفس الفكره، بس الأميدي بيقول لي ايه؟ بيقول لي في احتمال ان انا لما اشكر احصل منافع دنيويه وادفع مضار دنيويه. المعتزلي بيقول، والعقل برضه بيقول ايه، في احتمال ان انا لما اشكر ان انا ادفع العذاب في الاخره. انا قلنا ده برضه احتمال عقلي، ممكن العقل يقول لك الله، طب انا لو كل ده قبل البعث، لو انا لم اشكر مش يمكن ربنا يعذبني، فانا اشكر عشان دفع هذا الاحتمال. ادي الاعتراض بتاع المعتزلي. يبقى الأميدي بيقول ايه؟ بيقول ان في احتمال يكون في منفعة دنيوية أو مضرة دنيوية. والمعتزلي بيقول لي إيه؟ لا، ما طبعا العقل ممكن يقول لك برضه يمكن فيه احتمال ضرر أخروي. نفس الفكرة. فعشان كده بيقول إيه؟ وقوله قيل يدفع ظن ضرر الأجر، هذا اعتراض من المعتزلة على قولنا لا فائدة فيه. مش احنا قلنا ما فيش فائدة إما للشاكر وإما للمشكور؟ مش ممكن تكون راجعة للمشكور ومش ممكن تكون راجعة للشاكر، لأن للشاكر إما في الدنيا إما في الآخرة. طيب، ادي كلام الأميدي على فائدة الدنيا، وادي كلام المعتزلة على فائدة الآخرة. قالوا بل له فائدة. بس يعني هو كيف يعرف الآخرة؟ يعني كيف يدرك الآخرة قبل البعث؟ ما هو ده اعترضنا على المعتزلة. إلا برضو زي قال إيه؟ احتمال، زي ما قلت لك احتمال يكون في آخرة. احتمال لا يوجبه بقى. ما هو يعني إيه؟ هو دلوقتي قلت لك إن هو لو تأمل في نفسه، العقل تأمل كده، فقال والله أنا لم أكن موجودا ثم وجدته وبعد كده حموت. كويس، فما فيش احتمال إن أنا سأعود مرة أخرى في الدنيا لحياة متجددة ثم أموت ثم أحيا ثم أموت. أو يمكن احتمال آخر إن أنا أعود إلى الدنيا مرة أخرى لحياة أبدية في الدنيا. أو احتمال ثالث إن أنا سأعود إلى حياة أخرى في عالم آخر اللي هو اللي بنسميه الآخرة، وتكون حياتي هناك مؤقتة، ده احتمال، وتتكرر أو لا تتكرر أو مؤبدة. الاحتمالات مفتوحة، بس هو الأكيد برضو في نظر العقل إن أنا وجودي ده ما كانش كده، في شيء وراء الوجود ده. بعد كده يأتي الخبر ويأتي الأثر وتأتي البعثة، فتقول إن هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى. طب الشيء وتلك القوة المهيمنة اللي ورا الحدوتة دي كلها، يعني ممكن يكون بقى أنا مش عارف هي عايزة مني إيه، فيكون الواحد يعني يشكرها احتياطا. أنا بتكلم دلوقتي بأحكام العقل. النقل خلاص خلصنا القصة، ما كنا معذبين. نتكلم على دليل العقل، ده هل هو دليل يسلم من الاعتراض قوي، ولا أنت شايف إنه دليل الملاء؟ لا، دليلنا حتى على في الرد على المعتزله شايفه انه دليل قوي. دليل قوي يعني يقيني كده؟ لا يعني قوي يعني بس احنا هسيبها مساله في النهايه، دي من مسائل اصول الدين اصلا. بس انا بقول لك ان في احتمالات اهو. هو المعتزله يقعد يناقشك يقول لك طب يمكن لما انا ما اشكروش اتعزي، طب ما انا اشكره احتياطا. ما امكانيه كل شيء. بس ما بقول لك اشكره احتياطا، بس لا في كده واضح، يعني واضح كده لما بتامل الدنيا دي ان في شيء وراء هذا الكون. يقول يبقى خرج عن الوجود. خرج عن مناط المساله. ما يمكن يقول لك العقل يوجبه احتياطا. يعني المعتزلي ممكن يقول لك كده. اما اسلم من الايه، من ان انا اعذب او لا اشكره. ما كده هيبقى ادرك. ولو انا قلت له طب ما هو يعني انت ما عندكش فكره اذا كان عايز منك الشكر ولا مش عايزه، ولا يمكن يكون الشكر عايزه على نحو معين وانت اتيت به على غير هذا النحو تكون قد اسات الادب. فممكن هو برضه يرد والله انا ما عنديش علم بقى، انا هشكره على قد ما اقدر. يعني فالمعتزل دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول احتمال ان يكون في عقوبه. طبعا احنا قلنا ان هو في نقطه بس ترجع المعتزلي انه العقل لا يدركه الاخره اصلا، لكن ممكن يعني يدرك على سبيل الاحتمال، لكن في احتمال ان في اخره، ممكن ان في عالم اخر سنبعث فيه. هذا اعتراض من المعتزله على قولنا لا فائده فيه. قالوا بل له فائده، وهو الخروج عن العهده بيقين. هو هو ده معنى الاحتياط، ان خلاص انا متيقن الخروج من العهد. فانه يجوز ان يكون خالقه طلب منه. طبعا هو الشيخ ما قيل يدفعه ظن ضرر الاجل، تعبير بالظن هنا تعبير مش جيد في حكايه مثلا المعتزله، ان هو يدفع احتمال للضرر، لان الظن ده الاحتمال الغالب، لكن العقل بيقول ده على سبيل الظن الغالب ولا الاحتمال. احتماله مساوي، يحتمل ويحتمل. طيب، فإنه يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر فيقول إن أتيت به، اللي هو العقل يعني، فيقول إن أتيت به سلمت من العقوبة، وإن تركته فقد يكون أوجبه علي فيعاقبني عليه، فيكون الإتيان به يدفع احتمال العقوبة. تعالى هيقول كده، والله إذا كان واجب أديني عملته. طب وإذا لم يكن واجبا وعملته أو زادت الخير، لكن لو تركته احتمال يكون واجب فأعاقب عليه. فعشان كده قال يدفع ظن، يعني يدفع احتمال أحسن ضرر للأجل. الشيخ قال هو تعبير مصنفي بالظن. طيب، وتعبير المصنف بالظن فيه نظر، لأن الظن هو الغالب ولا غالب، إنما الحاصل هو الاحتمال فقط. يبقى كان الأليق بالماتن وهو بيحكي مذهب المعتزلة أن يقول إيه؟ يدفع احتمال، مش كده؟ يقولش يدفع الظن. ويمكن جعل هذا الاعتراض، ممكن نجعله نصوغه في قلب الدليل كمان، مش اعتراض بس، يمكن جعله دليلا للمعتزلة، فيقال الاتيان بالشكر يدفع ظن الضرر أو احتمال الضرر، ودفع الضرر المذموم واجب، فالاتيان بالشكر واجب. يعني ده يبقى صيغة احنا عايز تعترض، بس احنا دلوقتي بنصوغ الدليل بتاع المعتزلة. الاتيان بالشكر يدفع ظن الضرر، ودفع الضرر المظلوم واجب، يبقى الاتيان بالشكر ايه؟ والجواب على كلام المعتزلة أن الشكر قد يتضمن الضرر أيضا. نعم. ممكن يكون احنا بنأتي بيه على نحو ليس مرادا أو على نحو فيه استهزاء مثلا. أنت من وجهة نظرك ليس استهزاء، ده كان في أعراف الناس كده، في دول لو فعلت مثلا التحية المعينة دي تكون مقبولة ومعظمة، وتكون في دول أخرى نفس التحية دي مستقبحة ومرذولة. أو من البداية أصلا، يعني هو ساعة حضرتك عبرت بأنه أنا اللي خلقني أنا ما أعرفش، طب أنا هشكره احتمال اللي هو طلب مني كده. طب ما هو الاحتمال ده ممكن هو احتمال منعني من الشكر. احتمال صحيح أصلا، ممكن يكون هو مش عايز كده. والجواب أن الشكر قد يتضمن الضرر أيضا، فيكون الخوف حاصلا على فعله كما أنه حاصل على تركه. وإذا حصل الخوف على الأمرين كان البقاء على الترك بحكم الاستصحاب أولى. فإن لم تثبت أولوية الترك فلا أقل من ألا يثبت القطع بوجوب الفعل. وإنما قلنا إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجه. هو المعتزلي يقول إيه؟ يقول أننا هشكر على سبيل الاحتياط، وجعل هذا الاحتياط إيه؟ واجبا على سبيل الاحتياط. ليه؟ قال لي في احتمال أن يكون في إيه؟ ضرر في الآخرة لو أنا لم أشكر. هو ما مش هو خد بالك، هو اتكلم على الضرر ما اتكلمش على الثواب. هو في احتمال يكون في ثواب، بس احتمال الثواب ده لا يجعله إيه؟ واجبا. لكن خوف الضرر هو اللي قد يجعله واجب. عشان كده قال لي لا، ده ممكن يبقى واجب عشان ايه؟ دفع احتمال الضرر في الاخر. فاحنا من ضمن الردود قلنا له ايه؟ انه طب ما يمكن يكون نفس الشكر فيه ضرر، واذا كان احتمال الضرر قائم في الشكر والضرر ايضا ما احتماله قائم في عدم الشكر، يبقى ايه؟ يسقط الامران ايه؟ معا، ونبقى على الترك بحكم الاصل، بحكم الاستصحاب الاصل، والاصل اللي هو ايه؟ العدم. طيب، واذا يعني كان ذلك كذلك يبقى ثبت ايه؟ ثبت اولويه الترك، ترك الشكر. ثم نزلنا على مرتبة أخرى، وعلى تقدير أن الترك ليس أولى، فعلى يعني على أقل ما يقال إن هذا التقرير الذي ذكرناه يدفع إيه؟ يدفع القطع بوجوب الشكر للاحتمال أن يكون فيه ضرر. طيب ليه احتمال يكون فيه ضرر؟ قال لي بثلاثة أوجه. أحدها أن الشاكرة ملك المشكور، فإقدامه على الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة. هذا أول احتمال. الشاكر ده مملوك لله سبحانه وتعالى. هو يعني العقل يدرك هذا؟ الشاكر ملك للمشكور. دلوقتي أنت كلامنا كله نزعنا كله في حكم العقل قبل البحث في مسألة شكر المنعم. ودلوقتي المعتزلي بيدعي ان هناك منعما يجب على الانسان ان يشكره. فخلاص احنا ماشيين مع هذا. طيب نقول له طيب انت مش عايز تشكر المنعم؟ ومن ضمن انعامه انه منحك الحياه ومنحك هذا الجسد ومنحك ومنحك. فبنقول له اول يعني اعتراض يتوجه اليك او اول وجه من الاوجه رد كلامك ان الشاكر بعقله وسائر ما يملك مملوك للايه؟ للمشكور. واذا تصرف بالشكر يعني ان هو اتى بفعل او اثنى باللسان او عظم بالقلب، كل هذه الافعال ايه؟ تصرفات في ملك الغير. فيقول والتصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة ممنوع. طيب يبقى ده أول وجه من أوجه إثبات أنه قد يخاف الضرر من الشكر. لسه هنناقش الكلام ده كله يعني، احنا بس أوردنا كلام المعتزلة وناقشناه ونرجع نناقش مناقشتنا وهنشوف هننتهي الى ايه، لان المعتزلة لهم جواب على هذا. طيب الوجه الثاني ان شكر الله تعالى على نعمه كانه استهزاء بالله تعالى، لان من اعطاه الملك كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان مستهزئا. لو جه ملك ودي لك كسرة خبز وأنعم عليك ولا لا؟ ثم سعادتك تذهب في المحافل والمؤتمرات أنا أشكر جلالة الملك لقد أنعم علي بهذه الكسرة، إن أفضاله عظيمة ونعمه. دا ده بيعد ده مستهزئ ولا شاكر؟ فبيقول لي ولا شك ان ما انعم الله تعالى به على عباده بالنسبه الى كبريائه وخزائن ملكه اقل من نسبه اللقمه الى خزائن الملك. اللقمه اللي انعم عليك بها الملك نسبتها لخزائنه اقل، خزائن الملك اقل من نسبه ايه كل نعم به الى خزائن الله سبحانه وتعالى. ليه اقل؟ لان نسبه اللقمه الى خزائن الملك متناهية ولا غير متناهية؟ لا، نسبة اللقمة إلى خزائن الملك متناهية. واحد لألف، واحد لعشرة آلاف، واحد لمليون، واحد لعشرة مليار، لا مش مالي نهاية الملك يعني، الملك الحاجز يعني. طيب، لكن نسبة النعم دي إلى خزائن الله سبحانه وتعالى، خزائنه غير متناهية. فنسبة المتناهي إلى غير المتناهي أو قليلة جدا يعني. فقال لي أن نسبة المتناهي إلى المتناهي أكثر من المتناهي إلى غير المتناهي. دلوقتي الوجه الثاني هذا بيقول شكر الله عز وجل على نعمه قد يكون استهزاء. طب إزاي استهزاء؟ قال لي مثال في الدنيا، إن لو الملك أنعم عليك بكسرة خبز أو بلقمة بلقمة ثم ذهبت تشكر هذا الملك في المحافل، هذا يعد استهزاء. يعني فكذلك الامر بالنسبه لنعم الله عز وجل، بل نسبه العكس على فكره، بل نسبه لقمه الخبز هذه الى خزائن الملك الحارث اكثر بكثير من نسبه النعم النعم الى ملك الله عز وجل. مين نسبته اكبر؟ اللقمه الى الملك ولا النعم التي انعم الله بها عليك الى خزائن الله عز وجل؟ اي نسبتين اكبر؟ اللقمه الى الملك. لان احنا قلنا ان نسبه اللقمه الى الملك نسبه ايه؟ متناهي الى متناهي. مثلا قلنا مثلا واحد لعشر تلاف، لكن نسبه النعمة إلى خزائن الله عز وجل نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. دي المفروض إيه؟ نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. في الرياضيات صفر، مش تخطي الرياضيات، أي رقم على مال النهاية بصفر. يبقى نسبة اللقمة إلى خزائن الملك أكبر من نسبة النعم إلى خزائن الله عز وجل، لأن نسبة المتناهي إلى المتناهي أكبر بكثير من نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. تمام؟ فيبقى كما انه ايه يعد في عرفنا استهزاء، يبقى يعد ايه كذلك استهزاء لو شكرت الله عز وجل. طبعا النهارده الكلام ده فيه مناقشه، انا دلوقتي بقى اعرض كلامه، هنرجع نقراه مره ثانيه وهنناقش. الثالث انه ربما يهتدي الى الشكر اللائق اللي احنا لسه اتكلمنا عليه من شويه بالله تعالى، فياتي به على وجه غير لائق ونسق غير موافق. ربما يكون كلامه صح فعلا انك واجب انك تشكر، بس ربما تشكره بطريقه لا تليق به سبحانه وتعالى، فيبقى في الحاله دي العقل المفروض لا يوجب، العقل يتوقف كده لحد ما تاتي البعثه فيعلم ان ايه؟ ان شكر المنعم واجب لكن من طريق الشرع مش من طريق العقل. طيب، يبقى دي ايه؟ ثلاثه وجوه ردينا بيهم على المعتزله. الوجه الاول أن الشاكرة مملوك للمشكور وتصرفه في ملك الغير بغير إذنه ممنوع. المعتزلة ممكن يردوا على ذلك يقولوا إيه؟ هذا إذا حصل منهم ضرر، يعني تصرف في غير حصل منهم ضرر يقلبوا، ممكن يقلبوا، بس احنا دلوقتي عايزين نجاوب عنهم قبل ما يقلبوا الدليل. يعني المعتزلة أجابوا عن هذا وقالوا والله إذا أردتم بالتصرف في ملك الغير الذي يحتاج إلى إذن، أردتم بالإذن هذا الإذن الشرعي الذي هو مقتضى الخطاب، فهذا أمر مسلم مش كده؟ لكن ليس الكلام فيه، لأن كلامنا في الإيه؟ كلامنا في ليس في الإذن الشرعي الذي هو مقتضى الخطاب، ولكن في الإذن الشرعي الذي عرف بطريق العقل. احنا بنقول ان المعتزله بيقولوا ان العقل قد يدرك في بعض الافعال جهه التحسين والتقبيح، وده يثبت بيه الحكم عندهم، وان هو ايه يكشف ايه يكشف الخطاب او يكشف الحكم يعني. وياتي الشرع بعد ذلك موافقا لما ادركه الشرع لما ادركه العقل من التحسين والتقبيح. فهنا بيقول ايه، بيقول والله اذا اردتم بالاذن اللي هو الاذن الشرعي المأخوذ من الخطاب الشرعي فمسلم، لكن ليس الكلام فيه. وإن أردتم بالإذن الإذن الشرعي الذي كشف عنه العقل أو المعلوم بطريق العقل فيكون ممنوعا. ليه يكون ممنوعا؟ لأنه نزعنا في هذا. فإذا إن أردتم بالإذن الإذن الشرعي المأخوذ من الخطاب فهذا مسلم أنه يعني إيه تصرف لم يعلم من طريق الشرع، لأن الكلام كله قبل البعث، لكن ليس النزاع في هذا. لكن لا يسلم المعتزلة بأن عدم الإذن الشرعي أو بعدم الإذن الشرعي المأخوذ من طريق العقل أو المعلوم بطريق العقل حتى يكون تصرف العبد بالشكر تصرفا في ملك الغير بغير إذن مطلقا. لا نسلم إيه هذا، ده كلام المعتزلة. وإذا أردتم التصرف بغير إذن أصلا فغير مسلم، لأن المعتزلة غير مسلم، لأن المعتزلة يدعون أن هذا الإذن موجود وقد علم من طريق العقل. طيب الشيخ عبد الحميد كان نائل شوية كلام، يقول العقل رسول باطن كما أن الإنسان الموحى إليه بشرع رسول ظاهر إلى آخر. ثم يعني هو بقية الأجوبة موجودة في الحاشية تحت ما ذكرهاش الشيخ فوقي. ثم قالوا بأن التصرف بالشكر هذا لا يحتاج إلى إذن، يعني لأن التصرفات الممنوعة التي تحتاج إلى إذن التصرفات التي يعني يكون فيها تضرر. لكن أنا مثلا جيت استغليت بجدار مثلا مملوك لأحد الناس، أو انتفعت بنور مصباح في حديقته، قعدت بره على الرصيف وقعدت أقرأ على نور المصباح، هل هذا ممنوع؟ مش ممنوع، قد يكون في شيء خفي يعني. لا احنا نتكلم يعني في الصور دي، هل هذا ممنوع؟ ليه؟ لأنه هي صحيح تصرفات في ملك الغير وانتفاع بملك الغير، لكنه انتفاع لم يتضرر منه. الانتفاع غير قد ينتفع ولكن لا يستطيع التصرف فيه. هو شكل من أشكال التصرفات يعني. هو نفس التصرف يعني يفعل فيه. لازم هو يفعل يعني. منفعة. طيب انتفع. انتفع. انتفع يعني بهذا المملوك للغير وكان يعني لا ضرر في هذا فيكون جائزا. فكذلك الامر بالنسبه لشكر المنعم، دي بقول ده تصرف ما فيهوش ضرر، بالعكس يعني انا اظهر ان انا ممتن لله عز وجل وسعيد بهذه النعم، فبدليل ودليل هذه السعادة أن يقوم بالشكر، فأنا يعني ما فيش ضرر في هذا. ثم الله عز وجل أصلا لا يلحقه ضرر، في التصرفات دي ما فيش ما يمنع منها يعني. ده كلامه. طيب كلامه من وجود الإذن وقد علم بطريق العقل، طبعا ده مردود عليهم. ليه مردود عليهم؟ يعني ده محل النزاع. فازاي انت هتستدل محل النزاع وانا لو مسلم لك بان في حكم العقل كنا قعدنا نذكر كل هذه الادله ونتناقش. فهو بيقول ايه المعتزلي كان بيقول والله انت بتقول ما فيش اذن، فيقول اذا اردت بالاذن الاذن الشرعي الذي يعلم الخطاب الشرعي فمسلم لكن ليس الكلام فيه. لكن اذا اردت بالاذن اللي هو الاذن الشرعي الذي قد علم بطريق العقل فلا نسلمه، فان العقل قد علم، وانه لا هذا الجواب لا يصلح لان احنا بننزع ولم تقم عليه الدليل. فازاي تستدل بنفس الدعوه؟ تبقى دي مصادره على الايه؟ مصادره على المطلوب. أما كلامكم بأن التصرف هذا مشابه للاستظلال بظل الحائط والاستنارة والاستصباح بنور مصباح الغير، فلو فرضنا أن هذين المثالين كما يعني تقولون يعني أمثلة صحيحة وسليمة، لكن نمنع هذا القياس، يعني هنسلم بأن الكلام ده صحيح، لكن نمنع هذا القياس ليه؟ لأن هذان المثالان قد علم الإذن إما بطريق الشرع أو بطريق العادة، العقل ملوش حكم برضو، العقل حكم بواسطة إيه؟ العادة أو بواسطة الشرع، خلاص؟ لو رجعنا بقى للمسألة بتاعتنا اللي هي شكر المنعم، إحنا كلامنا كله قبل الشرع، يبقى مفيش مدخلية إيه؟ يعني إيه؟ لأن يكون هذا معلوما بطريق الشرع. طب لم يبقى إلا العادة، إحنا برضو ما نعرفش إيه عادة الله عز وجل إيه، فهل هذا مما يقبل عند الله عز وجل أو لا يقبل؟ فهل يجوز إن أنا أعمل هذا القياس، قياس الغائب على الشاهد؟ يعني مش عيب؟ إحنا سلمنا لكم، لكن أنت دلوقتي بتعمل قياس تقول إن هذا كذاب، طب جبتها منين دي؟ هما ليس كذلك. إيه؟ وهما ليس كذلك. لا ما ينفعش، هو حتى في علم الكلام التحقيق أن قياس الغائب على الشاهد ممنوع بإطلاق. صحيح متقدم الأشاعرة كانوا بيمنعوا قياس الغائب على الشاهد ويجوزوه في بعض الصور، لكن الذي انتهى إليه المحققون أنه ممنوع بإطلاق. حتى لو كان قياس الأولى؟ هم قالوا لا، لما كان قياس الغائب على الشاهد وده كده وده كده ده قياس الغائب على الشاهد المطلوب، ده قياس الغائب على الشاهد المتنازع فيه. لا انا قياس الغائب على الشاهد كان اجاز المتقدم الاشاعره بعض الصور اللي هو في العله والحد وغير ذلك، لكن هو التحقيق انه ممنوع باطلاق. ليه؟ لان احتمال ان يكون في هناك امر يتعلق بالغائب يمنع تعدية الحكم، واحتمال تكون في خصوصية للغائب تمنع تعدية الحكم، واحتمال يكون في شرط قد انتفى، فاحنا مش عارفين حقيقة هذا الغائب. صح؟ ده لو سلمنا بالمثالين احنا قلنا على احنا قلنا لو سلمنا فبنقول لهم طب في المثالين ده عرفنا الإذن منين؟ يا من طريق الشرع، ان الشرع قد أذن، أو إن عادة الناس أنهم يأذنون بهذا. طب لو جينا بقى في شكر المنعم، مفيش شرع، إحنا بنتكلم قبل البعث. طب والعادة؟ إحنا ما نعرفش عادة الله عز وجل، إحنا قد علمنا عادة الخلق ولم نعلم عادة الخالق، فهو قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس باطل أو فاسد. طيب. الأمر الثاني اللي هو إيه؟ بيقول أن شكر الله تعالى على نعمه كأنه استهزاء بالله تعالى. طيب هو ليه قال كأنه استهزاء ولم يقل إنه استهزاء؟ الاحتمال. لا هو الشيخ بيقول كأنه استهزاء، ما قالش استهزاء. لأنه لا يعلم الله أو جاهل بعد. لأن هو مش قاصد لهذا الصلة استهزاء، ما يكونش استهزاء إلا من قاصد. مش كده قال كأنه استهزاء، يعني هو لما أتى بالشكر وعايز يستهزئ ولا عايز يشكر؟ يبقى ده استهزاء ولا كأنه استهزاء؟ كأنه استهزاء. طيب لكن ما بيقول كأنه استهزاء، الحقيقة أن هذا المثال الذي ذكره الشيخ بتاع الكسرة يرد عليه أن كسرة الخبز أو قطرة الماء المذكورة هي أمر حقير تافه بالنسبة للمعطي. لا هو بيقول إيه؟ بيقول لأن من أعطاه الملك العظيم كثرة من الخبز أو قطرة من الماء بيمثل بهذا المثال، فبنقول له صحيح أن هذه الكثرة من الخبز وهذه قطرة من الماء هي أمر حقير تافه بالنسبة للمعطي كما تقول. نعم. وايضا بالنسبه للاخر مش للماضي. فلو راح شكروا على الكسره الخلز يعد مستهزئ، لكن لو ملك مثلا ثروته 700-800 مليار، 70 مليار، ملك ثروته 70 مليار، وجي قام يديك شقه مثلا ب100,000 جنيه، خلاص ال100,000 جنيه بالنسبه ل70 مليار شيء تافه ولا لا؟ بس بالنسبه اليك ورحت تشكره في المحافل تبقى مستهزئ؟ لا. طيب يعني برضه انت المثال اللي جبته مش سليم، عشان المناقشه مش سليم. انت قلت لي كسره خبز وقطعه من جهه وغير مستهزئ. لا مش مستهزئ اصلا. هو مستهزئ من جهه وغير مستهزئ من جهه. ايه؟ يعتبر مستهزئ من جهه انه اعطاه القليل، وان هذا قليل بالنسبه لما معه. لا. فده قليل. لا هو في عرف، لا لا احنا دلوقتي بنتكلم في عرف الناس. في عرف الناس ده مش مستهزئ ولا حاجه. حاجه كويس. الراجل ده حاجه عظيمه بالنسبه اليك. لكنه بالنسبه اليه حقيقي. لا بس يعني كيف يعد استهزاء تستهزئ لو هو الراجل ده ومع هذا لم يعطيك ما يكفيك، لكن لو اداك ما يكفيك وزياده مالكش دعوه بقى هو بالنسبه اليه ايه. فهو المثال قال لي كثره خبز وقطره ماء، وقال ان ده بالنسبه ايه الى المعطي شيء حقير. نقول له اه هو حقير بالنسبه للمعطي وحقير بالنسبه للاخر، ولذا فالشكر على هذا يكون ايه استهزاء. اما لو اعطاك شيء حقير بالنسبه اليه لكنه يعني ذو قيمه بالنسبه اليك وشكرته عليه لا تعد مستهزئا. فكذلك النعم التي انعم الله عز وجل بها عليك هي حقيره بالنسبه لله عز وجل، لكن بالنسبه اليك ايه عظيمه، فاذا شكرته لا تعد ايه مستهزئا. دي مناقشه من المعتزله ومناقشه سليمه. كيف يكون يعني بالنسبه للاخر حقير مع ربما قطره من الماء او خبز صغير يكون هو شيء عظيم اذا كان في وقت الجوع مثلا وكان لا ياكل. دخلنا احنا يا شيخ حسب الله كده في مناقشه المثال، عايزين مناقشه المثال المفيده. يعني هنتكلم إذا كان في بعض الصور ممكن تكون ذات قيمة. يعني افرض الملك ده وعد بيه مثلا طيارة وأنت قد أشرفت على الهلاك في فلاة، وكان معاه شوية ماء صغيرين، ودلوقتي هو بعيد عن ملكه وقام اقتسم معاك الماء ده كويس، فأنت رحت تشكره في المحافل، فهو ده شيء صحيح حقير بالنسبة إلى ملكي، بس في ذلك الوقت لم يكن حقيرا. فاحنا كلامنا في مثال ايه؟ في مثال الذي ذكره ان هو يكون عشان يكون القياس صحيح عايزين نذكر شيء يكون حقيرا بالنسبه الى المعطي عظيما بالنسبه الى الاخر. لان احنا لان المساله اللي بنتكلم فيها ايه؟ هو شكر المنعم، النعم التي انعم الله بها عليك هي حقيرة بالنسبة إلى الله عز وجل ولا لا؟ وبالنسبة إليك؟ عظيمة. فلما أنت عايز تجيب مثال في الدنيا يكون حكمه معلوم بالنسبة إلينا ثم تعدي هذا الحكم في العلاقة بين الإنسان والخالق. أولا نحن نمنع هذه التعدية لأنها قياس للغاية بشرية، لكن على التسليم بجواز هذه التعدية يبقى عليك أن تأتي بمثال يتحقق فيه نفس المعنى اللي هو ايه، تكون النعمه حقيره بالنسبه للمعطي وعظيمه بالنسبه للاخر. خلاص. فهو المثال الذي اتى به بنقول له ايه، بنقول له في هذا المثال اللي هو كسره الخبز ولقمه وقطره الماء هي حقيره بالنسبه للمعطي والاخر، بخلاف الخالق والمخلوق في مسألة النعم، فالنعم حقيرة بالنسبة إلى الله عز وجل إلا أنها بالنسبة للمخلوق عظيمة. فده قياس مع الفارق ولا لا؟ لكن لو جبت لي أنت مثال في الدنيا النعمة، وأنا ضربت المثال دلوقتي أهو، لو الملك أنعم عليك مثلا بشقة فأنا بالنسبة إليك شيء عظيم سكن، لكن بالنسبة لخزائنه شيء تافه. فلو شكرته على هذا أتعد مستهزئا؟ ولنا ان نمنع التعديه اصلا حتى مع تشابه المثالين، لان ايه في النهايه لا نعلم البعض الجواب الصحيح، لا قد علمنا عاده الخلق ولم نعلم ايه عاده الخالق. علمنا عاده الخلق في الوجه الاول مش في الوجه الثاني، لكن نمنع التعديه اصلا لان ايه قسم فبر لا برضو المسألة مش بنقيس أحوال الخالق، نحن نتكلم على على تصرفات المخلوق، لا مش هنمنع التعدية أصلا، لا ليس قياسا مع ليس قياس الغائب على الشاهد، لأن قياس الغائب على الشاهد لما نكون نتكلم على صفاته أو أحوال الخالق، لكن إحنا المسألة بتاعتنا نتكلم على تصرفات المخلوق، فده الجواب أنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. تمام. طيب الامر الثالث انه ربما يهتدي الى الشكر اللائق بالله تعالى فياتي به على وجه غير لائق ونسق غير موافق، فبنقول والله ان هذا الثالث ليس وجها مستقلا، وانما هو يعني وجه اخر لكون الشكر يشبه الاستهزاء، يعني بقدرش تجعله وجه مستقل، ولكن هو في معنى الوجه السابق أن الشكر يشبه الاستهزاء، وكأنهم يعني قالوا الشكر يشبه الاستهزاء من ومن وجهين، أو يمكن أن يوجه بوجهين. الوجه الأول اللي احنا ذكرناه أن هذه النعم بالنسبة إلى خزائن المنعم تعد أمرا تافها حقيرا، وذكروا المثال. والأمر الثاني أنه ربما يكون شكر هذه النعم ليس لائقا بمنصب المنعم ومكانة المشكور، فيبقى حاصل هذا الوجه يعود إلى إيه؟ أنه يعد في فرق بينه الوجه الثالث هو بيتكلم عن الطريقة التي قد تكون يعني مضادة بعض استهزاء يعني. لا انا هو مش يعمل حاجه، هو يعني هو عايز يقول ان ربما تكون الصوره اللي انت بتعتبرها، يعني انت مثلا ايه قلت والله ده انا ساشكره ساثني عليه بلساني وس يعني وكلما رايت نعمه من نعمه تواضعت وخضعت وخشعت اركاني ودائم التعظيم بالقلب، فانت معتبر ان هذا تعظيم، فهو بيقول لك احتمال يكون ده استهزاء. دي داخل في الوجه الثاني. ايه داخل في الوجه الثاني؟ مش داخل في الوجه الثاني، لا الوجهان كلاهما يردان الى ايه الى ان الشكر يشبه الاستهزاء، فكانه قرره بطريقتين، مره بالمثال بتاع النعمه الى المعطي نسبه النعمه على الاخذ الى المعطي، وبالوجه الثاني انه ايه ربما يشكره على وجه غير لائق. طيب احنا ممكن ندفع هذا الاعتراض بايه؟ الوجه الثالث ده ممكن ندفعه، اللي احنا قلنا ممكن ان هو يرد الى الثاني ندفعه بايه؟ شايف انه وجيه جدا اللي هو ايه؟ الوجه الثالث ان هو ربما يعني طريقة تكون يعني غير لائقة، بس لكن في النهاية هو مش قصده الاستهزاء، ليس القصد واحدة ولا هو هنقول له لا ولا هنقول له تمتنع لاحتمال ان تكون الصورة دي غير موافقة. في فرق في فرق فيه. فرق بين ايه وبين ايه؟ لو الوجه الثاني يعني تكلمنا انه شيء يكون شيئا حقيرا بالنسبة للآخر، ثم بالنسبة للوجه الثالث فهو يعني يكون شيئا عظيما بالنسبة للآخر. ما احنا ما قلناش ان الوجه الثالث هو الثاني، احنا بنقول ان كلاهما يعد تقريرا لكون الشكر يشبه الاستهزاء. كيف الشكر يشبه الاستهزاء في الوجه الثاني؟ لان النعمه هذه يعني حقيره بالنسبه للمعطي. وكيف يشبه الاستهزاء في الوجه الثالث؟ ان ربما يكون هذا انه يشكره على نحو يعد في عرف الخالق استهزاء او غير مقبول. فاحنا ردينا الوجه الثاني بايه؟ رددنا او المعتزله ردوا الوجه الثاني وقالوا بان ايه؟ بان هذه النعمه حقيره بالنسبه للمعطي وبالنسبه للاخذ ايضا. لكن هيردوا الثالث بايه؟ هو الثالث زي ما الشيخ ياسين بيقول وجيه، هيرد بايه الوجه الثالث؟ مش بالضروره، احنا مش عايزين بندافع عن المعتزله، ده احنا ضد المعتزله. هم احسنوا في الرد على الثاني لكن لم يحسنوا في الاول ولا الثالث. الاول اللي هو ايه؟ الاول لا، الاول رد واحنا ناقشنا الرد. اه نعم. لكن الثاني هم يعني احسنوا لكن الثالث لا. ما هو الثالث بس ممكن يندفع بايه؟ ان هو ممكن يقال لهم ان انه يعني لا يشبه الاستهزاء لانه ليس مستهزئا، لانه لم يقصد الى الاستهزاء. يعني ممكن الثالث يندفع بان نقول انه لا يعد استهزاء ولا يشبه الاستهزاء لانه لم يقصد الاستهزاء وانما قصد ايه؟ الشكر. واجتهد، المفروض انه هيجتهد في ان يفعل ما يعد شكرا بحسب العقل او بحسب اعراف الناس، فهو اجتهد في هذا فلا يعد ايه؟ فلا يعد مستهزئا. لكن احنا نناقش الامر من ناحيه عقليه، فالقصد هنا يعني لا يجعل هذا الشيء يعني صحيح. نحن نناقش الامر من ناحيه عقليه ان هو يعمل حاجه صح، هو لم يفعل شيء صح. هو قصدك لم ياتي بالشكر على النحو الموافق. نعم. لكن هل يكون استهزاء؟ هو حقق الاستهزاء. الايراد لا يدفع المراد. هو حقق الاستهزاء بفعله حتى لو لم يقصد. ما هو ده يعني ده مش ليس تعريف الاستهزاء. الاستهزاء لابد فيه من القصد. يعني انا لو اهنت انسانا وانا اقصد ان انا يعني اكرمه فانا اهنته يعني. ما دي لو كانت اهانه، يعني قصدك انه ممكن يقع. طبعا. يقع على نحو إن لا، حتى انت لو اهنته بدون ما تقصد ما بيعدش اهانه ولا استهزاء. لكن لحقه الاذى حتى لو لم اقصده انا هو لحقه. ما هو ممكن يجيبك ويقول لك هو الباري لا يتضرر. ما هو القصد من الامر اصلا كيف تفعل هذا الشيء يعني بشكر، فانت لم تفعل هذا يعني، لذلك ما الداعي لما بدات هو اصلا. طب والباري لا يتضرر، دي هو جابها منين؟ الباري هو الله سبحانه وتعالى. ماشي، ما احنا الصوره بتاعتنا قبل البعد. لا، ما هو العقل بيوجب هذا. العقل لو تامل بدون حتى بدون شرع، لو انت اثبتت خالقا للكون، العقل بيثبته مخالفا للحوادث وبيثبته يعني غير محتاج للمصالح ولا يتضرر بالمضار، لان لو اثبتته بخلاف ذلك يبقى لا يصلح ان يكون خالقا. كونه يتضرر او لا يتضرر هو داخل في قصدك يعني ان هو ممكن يعني يكون يعني مرضيا له او مغضبا له. نعم. طيب، يعني هو الوجه الثالث قوي عموما، ان هو ربما فعلا يقع على وجه غير لائق. او الدليل اللي هو انه ممكن يكون اصلا يعني في الاحتمالات العقليه انه نهى عن الشرك. هو فعلا وجه العقل ممكن يقول لك طب ممكن يكون الشكر منيع. هو ده على فكره داخل في الثالث، ان هو جاي بطريقه، وده ممكن يكون حتى موجود في الدنيا. يعني ملك مثلا قرر مثلا يعمل اسكان للشباب، ولا واحد راح يشكره يعني يقول له شكر ايه يا ابو شكر يعني كده بتعطله انك انت رايح. لا يعني شكر ايه، احنا ده في مليون منك يعني مدينهم شقق يعني. وربما يكون العقل يعني يجوز هذا ولا. طيب انتوا فاكرين ثلاث وجوه دول بتوع ايه، ولا عشان ما نكونش سرحنا بس الموضوع؟ احنا كان كل ده في الدليل العقلي اللي احنا بنقول ان الشكر لا يجب عقلا. الرد على المعتزله بتقول لهم انه لو وجب عقلا لوجب اما لفائده او لا لفائده. لا جائز ان يكون الشكر قد ثبت لا لفائده لان هذا عبث والعقل لا يوجب العبث. وايضا ده مناقض مع فرض يتناقض مع فرض المساله ان العقل قد اوجب، ازاي العقل هيوجب ولا يدرك فائدته؟ ده اصل المساله انه قد ادرك فائده مش كده. طيب يبقى لم يبقى الا ان يكون قد وجب لفائده. الفائده دي يا اما تكون للشاكر يا اما للمشكور. هذه الفائده لا جائز ان تكون عائده للمشكور لانه سبحانه وتعالى ايه غني عن هذا كله، ولا جائز ان تكون عائده للشاكر. ليه لا جائز ان تكون عائده للشاكر؟ لان الفائده اما ان تكون عائده اليه في الدنيا او في الاخر. اما في الدنيا فده مشقه عاجله بدون لا ثواب ولا عقاب عاجلين. طيب وفي الاخره الا ندرك من امر الاخره شيئا ولا ندرك الاخره اصلا. فالمعتزلي قال لي لا، طب ما يمكن يكون في ضرر في الاخره. قلنا له اولا هو لا يدرك الاخره. الامر الثاني ان انت بتقول يمكن في ضرر في الاخره، فانا يعني اشكر عشان ادفع هذا الاحتمال وعلى سبيل الوجوب. فاحنا قلنا له ايه؟ قلنا له طب ما يمكن في ضرر في الشكر مش كده؟ ممكن يكون في ضرر في الشكر، وطالما في احتمال ضرر في الشكر وفي ضرر في عدم الشكر يتساقط ونستصحب الاصل الذي هو ايه؟ اللي هو عدم الشكر مش كده؟ فيبقى عدم الشكر اولى بحسب ان هو ده الاصل. واذا لم تثبت الاولويه على اقل التقادير ينتفي القطع بوجوب الشكر. وبعدين رجع قال وانما قلنا انه قد يخاف الضرر بثلاثه اوجه. ادي بقى الوجه الاول ان هو تصرف في ملك الغير، وقلنا جواب المعتزله وجاوبنا على جواب المعتزله. الامر الثاني انه كانه استهزاء وجاب المثال، وقلنا ان الوجه ده ضعيف. الامر الثالث انه قد ياتي بالشكر على نحو غير لائق ونسق غير موافق. كده واضح؟ تمام. وقوله قيل ينتقض بالوجوب الشرعي، ده اللي كان عامله الشيخ فارس بقى. قال لك طب ما نحاول، ما هو ممكن المعتزله يقلبوا هذا الدليل علينا. ازاي يقلبوا هذا الدليل علينا؟ يعني يقولوا ان يعني ما قلتموه من دليل في ابطال الوجوب العقلي يمكن ان نقرره بعينه في الوجوب الشرعي فيبطل برضه الوجوب من قبيل الشرع. وما كان يعني جوابا لكم في الوجوب الشرعي يكون جوابا لنا في الجواب العقلي. هنقوله دلوقتي. احنا دلوقتي مش ذكرنا دليل عقلي على ابطال وجوب الشكر عقلا، لا وجوب الشكر عقلا. فالمعتزله بيقولوا طب ما احنا ممكن نقرر نفس الدليل فنقول ايه؟ ان الله عز وجل بيقول لو وجب الشكر عقلا لوجب اما لفائده او لا لفائده، صح؟ مش بتقول كده؟ طيب وتقول لو وجب لا جائز ان يكون قد وجب لا لفائده لكذا وكذا وكذا، ولا جائز ان يكون قد وجب لفائده لان الفائده اما تعود على الشاكر او المشكور، ومستحيل انها تعود للمشكور، وبرضه هتعود للشاكر ليه؟ برضه مستحيل او غير جائز. غير جائز ليه؟ لان اما في الدنيا او في الاخره الى اخره. فبقول ممكن نقرر نفس الدليل بدل ما نقول لو وجب الشكر عقلا، لا ممكن تقول لو وجب الشكر شرعا. هو المعتزلي بيقول كده بقى. فاما ان يكون اوجبه لفائده او لا لفائده الى اخر التقسيم، لكنه يجب اجماعا، يبقى معنى كده هذا دليل ايه؟ باطل. نقرا بقى الكلام بيقول يعني ان المعتزله قالوا ما ذكرتموه من الدليل يقتضي ان الشكر يستحيل ايجابه شرعا. لا هم يبطلوه من ناحيه انهم يبطلوه من ناحيه الايجاب للعقل. مين؟ الاشاعره. يعني الاشاعره بيبطلوا هذا. ايوه انا فاهم. هو المعتزله دلوقتي بيقلب الدليل علينا بس مقلب للدليل، لكن لا نفس الدليل بعينه ممكن نقرره ايه؟ ممكن نقرره بعينه في الوجوب في الشكر. فعايز يقول ايه؟ دلوقتي انت بتقول هذا الدليل ابطل ايه؟ وجوب الشكر عقلا صح. قال طب انا ممكن اقرر نفس الدليل بعينه مش كده؟ قال لي يقتضي ايه؟ ابطال ايجاب الشكر شرعا. ممكن اقرر نفس الدليل بعينه في ابطال الوجوب الشرعي، والوجوب الشرعي ده محل اجماع منا ومنكم، فهتجاوبوا على هذا الدليل ازاي؟ ده كلام المعتزله. فما كان جوابا لكم فهو جواب لنا. واضح؟ طب يقول ايه يعني؟ يقول يقتضي ان الشكر يستحيل ايجابه شرعا. ما ذكرتموه من الدليل يقتضي ان الشكر يستحيل ايجابه شرعا، يعني يمكن تقريره بعينه. بس بدل ما تقول لو وجب عقلا تقول لو وجب شرعا. ماشي، ما احنا نقرا كلام ورد، ما احنا مش موافقين على الكلام ده، ما تقلقش يعني. بس احنا في مقام ايه؟ تقرير كلامهم. معقولة؟ فانه يقال ان الله تعالى لو اوجبه، يعني لو وجب شرعا لاوجبه اما لفائدة او لا لفائدة الى اخر التقسيم، ولو غير فائدة احنا قلنا ممكن يكون الفائدة يعني غير معلومة، يعني في حق الشرع في حق العقل، حق العقل هتكون عامة. لا هو احنا بنقول ان هو لو اوجبه لا لفائده ده قدامه ده بيقول ممتنع، بنقول له ممتنع ليه؟ لا لفائده غير معلوم، يعني ممكن تكون الفائده ولكنها فائده غير معلومه. هو اصلا لسه هنشوف هو يجيب الرد على طول، مش محتاجين احنا كده نتفرج. يقول لو اوجبه ولا اوجبه اما لفائده او لا لفائده لاخر التقسيم. يقول لكنه يجب اجماعا منا ومنكم. نعم. ايه هو لكنه؟ ده هو ايه لكنه؟ شكر ايه؟ شرع شرع يجب اجماع. احنا موافقين معاكم. طب هتجاوبوا على الدليل ده بايه؟ يعني هو عايزين ايه يعني؟ انت بقى انت اجتهد في الجواب، واللي هتقوله جواب في الشرعي هناخده بعيده ونحطه في العقل، بس نحط العقل بدل الشرعي. نعم خلاص. فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا او فهو جواب لنا. والجواب ان مذهبنا، هذه بقى الجواب، الجواب ان مذهبنا ايه هو؟ انه لا يجب تعليل احكام الله تعالى وافعاله بالاغراض. صح؟ وده مثلا الحنابلة بالمناسبة كمان، اللي هو ايه؟ ان افعال عز وجل لا تعلل بالافعال والاغراض. فله بحكم المالكية ان يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة اصلا. طبعا للمشكور ده ممتنع، ولا للشاكر سيجيبه بلا فائدة. له هذا ولا لا؟ لا. لان احنا تقرر في اصول الدين انه لا يجب على الله عز وجل ان يراعي مصالح العباد. واصول عندي معتزلة يجب عندي. عندهم يجب. احنا يقول على هو دلوقتي بيلزمنا على مذهبنا. على مذهبنا نعم. فاحنا قلنا له لا، على مذهبنا لا يجب اصلا ان يراعي مصالح العباد. فانت بتقول لي اللي فائده لا يا سيدي، اوجبه ولا لفائده؟ ده يتناقض مع اصول مذهبنا؟ لا. لا ليه؟ لانه لا يجب ان يراعي مصالح العباد. لكن احنا قلنا ان الله عز وجل قد راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. عشان لما يجي يعترض عليه يقول لك طب معنى كده ان هو ايه؟ يعني هذه الدنيا كده من غير فائده؟ لا، هو راعى تفضلا لا وجوبا. واحنا نزعنا معاكم مش في وقوع الايه؟ المراعاه. لكن نزعنا في ايه؟ في وجوب المراعاه. طيب هو برضه يعني اذا يعني يظل هذا الاستصحاب موجودا من المعتزله الان، يعني بما انه يعني نحن نختلف في الوجوب او التفضل، لكن كلاهما موجود. اذا هو يظل اعتراض المعتزله هنا موجود؟ لا ما يظلش. هو بيقول ان ممكن نورد عليكم هذا في يعني في كل بقى ما لم تظهر ايه فيه وجه الفائده. نعم. فيبقى لا يجب. ليه؟ لان اما لفائده او لا لفائده. فاذا لم يكن لفائده يمتنع. فانه لا يمتنع. مش عارف احنا مذهبنا انه يعني هيقول انه يمتنع، لانه احنا قلنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيراعي المصالح التفضل. بس مش بالضروره ان يكون ده لا مش بالضروره ان يكون مراعى في جميع المسائل. لا مش كده. بدليل ان عندنا الاحكام بتنقسم لاحكام تعبديه واحكام معقوله المعنى معلقه. والتعبدي قد تكون فيه فائدة للعبد وقد تكون لازمات فائدة غير الاختبار والامتحان. يعني الظهر أربعة دي فيه فائدة للمكلف من كونه أربعة احتمال، لكن ما نعرفش الكلام ده، واحتمال ما يكونش فيه مجرد ايه الاختبار، وكان يصح ان يخليهم خمسة. صح؟ فهل المكلف هيبادر ويصلي الأربعة ولا سيمتنع لحد ما يعرف ايه الفائدة من التكليف بأربعة؟ طيب، فالجواب أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراب، فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا، وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل. العقل ما يقدرش يدعي هذا، لأن العقل اللي احنا نتنازع فيه انت بتقول انه يوجب بناء على ما ادركه من المصلحة والمفسدة، هتقدر تدعي هذا تقول لا انه اوجب من غير فائدة؟ نعم تقدر تدعي، لانه انت بتقول بيوجب عشان ادرك على المصلحة، يبقى ادرك غير ادرك لم يدرك او مدرك غير مدرك. واضح؟ يعني انت احنا كلامنا في ذات المسألة بتقول ايه؟ بتقول ان هو انما اوجب لما ادركه من المصلحة ولما ادركه من المفسدة. كويس؟ وبعدين جيت قلت ممكن ان هو يكون اوجب لا لفائده. يعني ايه لا لفائده؟ يا سيدي ما ادركش المصلحه والمفسده، يعني انت فرضت انه مدرك في الاول، دلوقتي غير مدرك، مدرك غير مدرك، هذا ايه؟ هذا خلف انت او كما. طب الخصم لا يمكن يدعي، يقول هكذا قال في المحصول، فتبعه المصنف هنا وفي مواضع اخرى، لكنه نص في القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا، وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة، وإن كان على سبيل التفضل وهو ينافي المذكور هنا. فاعترض من الشيخ الإسلامي على هذا إيه؟ لا على هذا الجواب، هو عنده جواب اخر، يعني ان صحيح هو لا يجب على الله شيء لكنه ايه لا يفعله الا لحكمه. طبعا احنا قلنا انه لا يجب على الله عز وجل مراعاة الحكمه، لكن الواقع ايه انه قد راعى الحكمه. هل راعى الحكمه في جميع افعاله؟ طبعا راعى الحكمه في جميع افعاله. وقلنا برضو ان هو لا يجب عليه ان يراعي مصالح العباد، لكنه قد راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. بس قلنا ان في بعض امور قد لا تظهر فيها المصلحه الا مجرد ايه الاختبار فاعتبرت ان الاختبار والابتلاء مصلحه، يبقى هو قد راعى مصالح العباد في جميع الافعال. خلاص. ويبقى في الحاله دي لو احنا قلنا ان دي مصلحه، يبقى هيتاتى كلامك بقى فعلا ان هو كده خلاص كل الافعال فيها قد رعى فيها المصالح. يبقى انت هتجاوب هذا الجواب ازاي بقى؟ اللي هو تقول ان هو ان هو ان هو تقول يعني لا يجب تعليل، مش بقول لك على سبيل العله، بس هو الواقع انه قد رعى، يعني يبقى الواقع ان في كل مساله في مصلحه قد روعيت وحكمه قد رعاها الله عز وجل. يبقى انت هتجاوب عليه ازاي؟ اللي هو بيقول لك لو اوجبه لاوجبه اما لفائده، ماشي احنا مالناش دعوه بالادراك وعدم الادراك، يقول لك اوجبه لفائده او لا لفائده. ففي الحاله دي بقى انت هتستبعد فعلا الاحتمال بتاع ايه لا لفائده، يبقى اوجبه لفائده. نعم معلومه للمشكور قطعا لا، للشاكر نعم يبقى نعم. هنا يبقى شكل الشيخ قال والجواب الصحيح، اتفضل يا سيدي، والجواب الصحيح التزام كون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة. أنت دلوقتي بتكلمني أو فائدة في الدنيا؟ لا في الدنيا دي قد وقد، لكن الآخرة ده أكيد. نعم مش بنتكلم على الشرع الآن. ماشي، ما هو إحنا قلنا الفائدة إما تكون في الدنيا أو في الآخرة. نعم. المهم أنا عايز أقول إنه هذا الدليل يجري في إطار كلامكم ولا يجري في إطار كلامنا. لأن هناك قلت لك الدنيا أنت عمال تشكر مفيش مصلحة متحققة والآخرة ما لكش علم بيها، لكن أنت بتكلمنا على الشرع يقول لك لا تعالى بقى، ده الشرع هو جاي عشان يبين لي أحكام الآخرة وأحكام الدنيا كمان، فالشرع فيه أحكام الآخرة، عرفت منه الآخرة وإيه اللي بيجرى في الآخرة وأحوال الآخرة والثواب والعقاب. فبيقول لي التزام كون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة لأن علمناها بإخبار الشارع، وهذا لا يتأتى في الوجوب العقلي كما تقدم. لو بتتكلم على الوجوب الشرعي، الوجوب الشرعي ماشي أنا معايا النص وممكن التزم منها لفائدة وفائدة أخروية كمان جبتها من الشارع، لكن في العقل تمام. فائدة، قال الآمدي هذه المسألة ظنية لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم، يعني هذا الدليل العقلي لم يخلو من مناقشات واعتراضات من المعتزلة، يعني تجعله لا يصل إلى حد القطع. مما جعل لأن العقل فيه، يعني لم يقل أنه قطعية بالدليل النقلي، ما قالش قطع بالدليل النقلي، إما لأن يعني أن الدلائل اللفظية لا تفيد القطع كما هو مذهب الرازي وجماعة، أو لأن هذا الدليل المعين يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو ظاهر في هذا الحكم وليس قاطعا فيه، يعني هو أيضا ظني، فهو إما لا بأصل الدليل اللي هو المشهور عند من تبع الرازي إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين عشان الاحتمالات العشرة يعني، أو إن لو مشينا على كلام من لم يرتضي هذا الكلام هم الحنفية لأن الدلائل اللفظية قد تفيد اليقين أحيانا، يبقى هذا الدليل المعين اللي هو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دلالته ليست قطعية بل هو ظاهر في هذا المعنى ويحتمل غيره، صحيح يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، لكن وجود الاحتمال ولو على سبيل المرجوحية ينتقل بالدليل من رتبة القطع إلى رتبة الايه بالظبط. والأمدي بيقول بالأول هو سواء قلنا بالأول أو بالثاني، هو الدليل فعلا هذه المسألة ظنية وليس قطعية، لأنه فعلا الدليل نفسه حتى المعين لو احنا نفينا الأول ونظرنا للثاني اللي هو النظر في نفس الدليل المعين برضو ظني مش قطعي، ظن الدلالة. أما الأول ده يعني لا، الأميدي يقول بالأول لا الرازي، ولكن الأميدي لا دي محتاج مراجعة، لأنه لما علل قال لأن المعقول فيها ضيق، يعني لم يعلل ليقول مثلا هذه المسألة ظنية لأن المعقول والمنقول مثلا ظنية الدلالة. لا برضو أنا ما يعني عايز تراجع كلام الأميدي هل الدلائل النقلية تفيد اليقين، لا يعني ده كلام الرازي ومن ارتضى كلامه، لكن هل الأميدي بيقول كده تراجع، بس إن الشيخ بخيل حتى ما شرحهاش كده بحث، الشيخ بخيل بيقول قصد الأميدي بهذا الكلام أن المسألة من العمليات لا من الاعتقاديات، يعني إيه يكفي فيها الدليل الظني، وفعلا الدليل ظني لكن هو كاف في هذه المسألة لأن المسألة عملية ولا اعتقادية؟ لها جانبين عملية واعتقادية. ازاي؟ يعني اعتقادية من ناحية اعتقاد وجوب الشكر بالجنن لا ده عمل القلب، يعني ده هيترتب عليه عمل، ايه هو؟ ان انت لو قلنا ان الشكر المنعم واجب يبقى هتشكر ايه؟ عن طريق الخضوع بالأركان والثناء باللسان والتعظيم بالقلب، ده تعظيم القلب ده عمل القلب مش اعتقاده، مش فهذه الأعمال ما احنا قلنا العمليات في الفقه تشمل أيضا أعمال القلوب، مش النية دي من أعمال القلوب، فكل هذه العمليات يكفي فيها الظن ولا لا؟ فلو عندي دليل بيوجب يبقى أفعله، لو عندي دليل بيمنع سأمتنع. فيكفي فيظن. فهو الشيخ فسر كلام الأميدي، هو صحيح ان الدليل يفيد الظن، بس قال ان هو ايه، قال ان هو قصده ان هذه من العمليات لا من الاعتقاديات، فيكفي فيها الدليل الظني. وقد علمت ما قدمناه عن الزمخشري الاخر بقى الايه الكلام اللي قاله الشيخ. اما ان الأميدي بيقول بنفس كلام الرازي في مساله ان الدلاله اللفظيه لا تفيد اليقين، محتاجه ان احنا نراجع كلام الأميدي. لكن الرازي يقول بهذا، والشيخ الايجي في المواقف يقول بهذا، كثير من الأشعار يقولون بهذا، بس بعضهم أيضا لم يرتضي هذا الكلام، والحنفية ردوا على هذا الكلام، لأن ده معناه إيه؟ ده معناه كده تبقى مشكلة، فيش قطع معناه. لا نقول الدلالة اللفظية لا لا الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، ده معناه إن الدلالة اللفظية من جملتها الكتاب والسنة، ده معناه كده إن ما فيش آية أو حديث ممكن يستفاد منها إلا إذا أجمعوا عليه، إلا بقى إلا إذا إلى استند الى امر عقلي، يبقى التعويل على العقل كده مش اصل. المشكله في الاحتمالات العشره، كان في الاحتمال العاشر اللي هو ذكره الشيخ الرازي، اللي هو احتمال المعارض العقلي، اللي فات ده كله ما فيهوش مشكله، احتمال التخصيص، احتمال ممكن نقيم الادله. طب احتمال المعارض العقلي ده انا هعمل فيه ايه؟ عشان كده لما نوقش قالوا له ايه، قالوا له لا انا اللي انا يعني اعتبره وانحني له اللي هو ايه، اللي معارض العقل القائم، مش احتمال ان يكون في معارض عقل. طب انا اقيم الدليل ازاي على انتفاء المعارض العقل؟ هذه المشكله. لكن يبقى برضو ان احنا لو نظرنا في كلام الرازي ان هو طيب، هل انا اقدر اسوي بين ادراك قد جزمت فيه بانتفاء المعارض العقلي وبين ادراك لم اجزم فيه ولا يوجد لدي معارض عقلي؟ يعني تيقنت، وانت تيقنت من امر في معارض عقلي، قلت لي لا ما في، ما يعني انا ما اعرفش معارض، لا اعلم معارضا عقليا. طب لا تعلم طب بتنفي احتمال معارض عقلي؟ قلت لي ما بجزمش بهذا، بس طالما ما فيش انا مش هعتبر حاجه مش موجوده. كويس، هل تقدر تسوي بين هذا الادراك وبين الادراك الثاني اللي بيقول لك لا ده لا يوجد معارض عقلي، وانا كمان اجزم بعدم وجود المعارض العقلي؟ يعني ده بقى ده غير ده. لكن الدلائل اللفظيه تفيد اليقين، تفيد اليقين نعم، بس اليقين الذي يعتبره اهل الشرع اللي هو ايه، عدم وجود المعارض العقلي. لكن الحقيقه الذي قاله الامام الرازي هذا له وجه، له وجه بحيث بنظر العقل، انا ماليش علاقه دلوقتي بايه، بس اهل الشرع نظر العقل، انت بتناقش المساله عقليه مع المتشرع وغير المتشرع، الذي يؤمن بمله والذي لا يؤمن بمله له وجه. يعني انت عايز تقول ان درجه خاصه من اليقين، طبعا المفروض ان اليقين لا يتفاوت مش كده، لكن نقول درجه خاصه من اليقين او تعريف خاص لليقين اللي هو القطع بعدم وجود المعارض العقلي. والله تعالى اعلى واعلم.